بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. بقي لنا فيما يتعلق بكتاب الحج أمران، أحدهما فيما لعله زاده أخينا الشيخ عامر فيما يتعلق بأثر الشهوة على النسك، ثم ما يتعلق بالذبائح. أما خلاصة ما يتعلق بأثر الشهوة على النسك، فخلاصة ذلك أن الوطأ هو وحده الذي يفسد النسك، سواء كان ذلك حجا أو عمرة، ويكون ذلك الإفساد إذا كان هذا الوطأ أو الجماع قبل التحلل الأول. هذا فيما يتعلق بالحج. التحلل الأول يحصل في يوم النحر إذا حصل اثنين من ثلاثة من النسك، وهذه الثلاثة هي الرمي، أي رمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة. فهنا إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، وهو ما يسمى بالتحلل الأصغر. إن كان الوطء والجماع قبل ذلك، قبل حصول التحلل، أي ما زال الإحرام في تمامه وكماله، فهنا هذا الوطء أو الجماع يفسد هذا النسك، وحينئذ يلزمه المضي في هذا الفاسد. لا يقول بأنه فسد بأني سأخرج منه، بل يلزمه إتمامه، ويترتب عليه كذلك أحكامه، بمعنى لو أتى شيئا من المحذورات فعليه كفارتها وفديتها، وعليه أن يفعل الواجبات وأن يجتنب المحظورات. إذن هو كأنه ما زال في حجه، وهو كذلك هو في حجه، ولذلك يلزمه وجوبا المضي في هذا الحج الفاسد. ثم يلزمه مع هذا، أي مع هذا المضي والإفساد لهذا الحج، تلزمه الكفارة، وهي بدنه، ذبح بدنه. ويلزمه كذلك، وهذا أشرنا إليه سابقا، أن يقضي ذلك الحج على الفور، بمعنى يلزمه في العام القادم أن يقضي هذا الحج الفاسد. إذن هذا ما يترتب على هذا الجماع. إن كانت المرأة مطاوعة له فيلزمها ما يلزمه، وإن كانت غير مطاوعة له وإنما مكرهة فيفسد عليها الحج، لكن هذه الكفارات وما يتعلق من النفقة للحج القادم تكون لازمة لهذا الزوج، لكن إن كانت هي المطاوعة يكون ذلك يخرج من مالها. هذا إذا كان هذا الجماع قبل التحلل الأول في الحج. إن كان بعد التحلل الأول فقد تم النسك تقريبا، ما بقي إلا التحلل الأكبر وهو بطواف الإفاضة. فهنا إذا حصل الجماع بعد الرمي وبعد الحلق وقبل طواف الإفاضة الذي يحصل به التحلل الأكبر، يقولون بأنه يفسد إحرامه، لا يفسد نسكه، وإنما يفسد إحرامه. ومعنى ذلك لأنه بهذا الحلق وبهذا الرمي له أن يتحلل ويلبس ملابس المعتادة ويخلع إزاره ونداءه، فهنا يلزمه كما يقولون يخرج إلى الحل ويحرم، بمعنى يلبس ملابس الإحرام ليطوف في إحرام ليس فيه هذا الإفساد، فيكون يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يكن سعى قبل ذلك وقدمه مع طواف القدوم. هذا فيما يتعلق بالحج. إن كان هذا الوطء والجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة فإن ذلك يفسد هذه العمرة، فيلزمه كذلك المضي في فاسدها، ويلزمه كذلك أن يقضي عمرة أخرى بدل تلك الفاسدة، ويلزمه في هذا كذلك دم. هذا فيما يتعلق بالإفساد بالجماع. إن حصل الإفساد، أو بالأصح ليس هناك إفساد بغير الجماع، إن حصلت هذه الشهوة بعد ذلك بشيء آخر من مباشرة أو استمناء أو تكرار نظر، فهنا إن حصل ذلك بالمباشرة، بمعنى حصل منهم تقبيل وضم وما شابه ذلك، ثم تبع هذا نزول المني أو حصل بالاستمناء استمنى فأخرج بذلك المني، فهنا كما قلنا لا يفسد الحج، لكنه يترتب عليه كفارة الحج، كفارة الإفساد، وهي بدنة. إذا كان ذلك في الحج فإنه يلزمه بهذه المباشرة التي تتبعها خروج المني، أو بالاستمناء وخرج مع هذا الاستمناء المني، فإنه يلزمه البدنة بهذا الصنيع. إن لم يكن ذلك وإنما كانت مباشرة فقط دون حصول المني، بمعنى حصل إمذاء أو لم يحصل، أو حصل استمناء ولم يحصل، أو كذلك هنا كرر النظر فحصل الإنزال، فهنا تكون الكفارة في ذلك دون ذلك، وهي كفارة الأذى، بمعنى له أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة. هذا فيما يتعلق بهذا حصول الشهوة بغير الجماع. بقي من ذلك فيما يتعلق بالحج ما يتعلق بالذبائح، والذبائح هي أحد أنواعها 4، هي إما أن تكون هديا أو أضحية أو فدية أو عقيقة، هذا هو الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. المراد بالهدي هو ما يهدى إلى الحرم، فما يذبح في الحرم في يوم النحر وهو اليوم العاشر وما بعده من أيام وهي أيام النحر، فهذا كله يسمى هديا، سواء كان هذا الهدي هديا واجبا أي من متمتع أو من قارن أو من ناذر، أو أن يكون ذلك تطوعا، وهذا التطوع يكون من المفرد كما يكون من الحلال في بلده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل هديه ويقلد هديه ويشعره ويبعث به وهو في المدينة. إذن فكل ما يذبح في مكة شرفها الله في هذه الأيام وهو يوم العيد وما بعده من أيام، فهذا هو يسمى هديا. ما يذبح في هذه الأيام في غيرها من الأقاليم والمدن والأمصار كلها هذا ما يسمى بالأضحية. إذن الأضحية تجتمع مع الهدي في الزمان، وهو أن يكون ذلك في يوم النحر وفي يومين بعد النحر وهما 11 و12، وعلى المذهب أن 13 ليس فيه ذبح وليس فيه نحر، وإنما الذبح يكون في 3 أيام فقط وهي يوم النحر ويومان بعده أي 11 و12. فما يذبح في هذه الأيام في سائر الأقاليم والأمصار والمدن فهذه ما تسمى بالأضحية. الفدية إما أن تكون بفعل محذور من المحظورات السابقة التي سبقت الإشارة إليها، وإما أن تكون بترك واجب، فمن ترك واجبا فهذا يلزمه الدم ولا يكون فيه التخيير، لكن من فعل شيئا من المحظورات السابقة التي أشرنا إليها وهي 5 المحذورات من الحلق والطيب وتقليم الأظفار ونحوها، هذه هو مخير بين 3 أمور كما قلنا، بين الصيام وبين الصدقة وإطعام المساكين 6 مساكين وبين ذبح الشاة. إذن هذه هي الفدية، فذبح الشاة هذه تذبح في مكة، يشترط أن يكون ذبحها في مكة، وأن أيضا إذا ذبحها الذابح لا يأخذ منها شيئا وإنما تكون كلها للفقراء لفقراء الحرم. إذن المكان محدد، وهو أن يكون في الحرم أي في مكة وما حولها من الحرم، لكنها لا تتقيد بزمن، وإنما يكون فعلها بعد فعل هذا المحذور أو ترك هذا الواجب، لكنها لا تتقيد بزمن، بمعنى لا تتقيد بأن تكون في يوم النحر وما بعده، بل في كل وقت يمكن فعلها وأداؤها، ويتعلق النسك ويبقى النسك متعلقا بفعلها، بمعنى من ترك واجبا يبقى نسكه لم يكتمل حتى يؤدي ما عليه من فعل هذه الفدية التي هي لترك الواجب. أيضا مما يذبح ما يسمى بالعقيقة، والعقيقة هي مأخوذة من شعر الرأس، فهذا هو العقيقة، وهذه شكر لله سبحانه وتعالى على ما وهب من الذرية، وهي تختلف بين أن يكون الموهوب ذكرا أو أنثى، فهنا إذا كان الموهوب للإنسان ذكرا فإنه يعق عنه بشاتين أو كبشين، وإن كانت أنثى فإنه يعق عنها بشات واحدة. هذه السنة في ذبحها السنة، وليس ذلك لازما واجبا متعينا، وإنما السنة أن تذبح يوم السابع. فإذا ولد المولود في الليل مثلا فالليل تابع للنهار، بمعنى إذا ولدت في الليل في ليلة السبت مثلا عد السبت هو أول أيام هذه الولادة. إن لم يتيسر له ذلك أي فعل هذه العقيقة في يوم السابع فالسنة تكون في الرابع عشر، إن لم يتيسر ذلك كان في اليوم الواحد والعشرين، إن لم يتيسر له ذلك لظروف أو أمور ونحوها فعند ذلك يذبحها في أي زمن، لا يتقيد بعد ذلك بأن يكون في الثامن والعشرين ونحوها، وإنما تكون في هذه الأيام التي هي الأسابيع الثلاثة، السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين. مع ذلك كما قلت هو من باب السنة، بمعنى إن لم يتيسر ذلك أو تكون أعمال الناس في غير ذلك، بمعنى تكون ما تسمى إجازاتهم وإمكان الاجتماع عليها أو ذبحها والتفرغ لها لا يكون في يوم السابع إنما قبله أو بعده فلا حرج، إنما قصد أن السنة في ذلك أن تكون يوم سابعه. هذه كلها تتفق فيما يتعلق بصفات هذه البهيمة التي تذبح، ويشترط في هذا الحيوان الذي يذبح من بهيمة الأنعام خاصة، بمعنى ليست من الصيود، ليست من الضباء، حمار الوحش، النعام ونحوه، وإنما تكون من بهيمة الأنعام. وقد عرفنا بأن بهيمة الأنعام المراد بها الإبل أو البقر أو الغنم، فإن الذبح في هذه الأشياء كلها لابد أن تكون من هذه البهائم. هذه يشترط فيها جميعا أن تكون مسنة، وهذه تختلف المسنة بين أن تكون من المعز وبين أن تكون من البقر وبين أن تكون من الإبل. فالمسن من البعز هو ما أتم سنة ودخل في الثانية، المعز بمعنى أن الغنم ذا جنسين، ما يسمى بالضأن أو يسمى بالكبش، فهذا لا يشترط فيه أن يكون مسنا، وإنما يكفي فيه أن يكون جذعا قد أتم ستة أشهر، فهذا الذي يستثنى من ذلك. يستثنى إذا كان هذا المذبوح من الغنم ومن فصيلة الضأن منه وليس من فصيلة المعز، فهذا يكفي فيه إذا بلغ ستة أشهر، تم ستة أشهر وهو ما يسمى بالجذع. أما ما عداه من بقية بهيمة الأنعام فيشترط فيه أن يكون مسنا أي ثنيا، وهو يختلف باختلاف أنواعها. فإن كان من المعز فهذا يشترط أن، وهذا لا يكون إلا بعد إتمام السنة. إن كان من البقر فلا بد أن يكون قد تم له سنتان، وإن كان من الإبل فلا بد أن يكون قد أتم خمس سنوات. إذن لا يضحى أو يهدى أو حتى يعق أو حتى يكون فدية إلا ما أتم هذه السنين في هذه الأنواع المختلفة. يشترط فيها مع إتمام السن أن تكون سليمة من العيوب، العيوب الظاهرة، فلا يجوز في ذلك العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الضعيفة البين ضلعها. إذن لابد أن تكون صحيحة سليمة متكاملة في جسمها وهيئتها. فيما يتعلق بالبقر والإبل يمكن أن يشترك السبعة في أضحية واحدة أو في هدي واحد أو في فدية واحدة، بمعنى سبعة قد وقعوا في خطأ واحد في حافلة ونحوهم فيرتكبوا محذورا واحدا، قد تجاوزوا الميقات فتركوا واجبا واحدا، يمكن أن يجتمع السبعة في ذبح بقرة أو ذبح بدنة. تختص من ذلك العقيقة، العقيقة لا يجوز فيها الاشتراك، فالإنسان إما أن يضحي بكبش مفرد أو إذا أراد أن يضحي ببقرة فيضحي ببقرة كاملة، فلا يشترك سبعة لهم مواليد يقول نشترك نحن في سبعة، سبعة في بقرة واحدة أو في بدنة واحدة. العقيقة لا بد فيها من الانفراد فلا تجزي إلا عن شخص واحد. إذن أما ما عداها من الهدايا أو الضحايا أو الفدايا كذلك الفدية سواء كانت لفعل محذور أو لترك واجب، فيمكن لهؤلاء أن يجتمعوا وأن يجمع أو يجتمع معهم غيرهم ممن لا يريد شيئا من ذلك، بمعنى إنسان يريد فقط مجرد اللحم لا حرج أن ينضم إليهم ويكون سابعا أو سادسا لهم. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الذبائح وفيما يتعلق بوقتها وشروطها. فيما يتعلق بالهدايا كما قلنا في الفدية هذه يجب أن تكون كلها وجميعها وتوزع لفقراء الحرم ولا يأكل الإنسان منها ولا يهدي شيئا. فيما يتعلق بالهدايا والضحايا من السنة وليس الواجب المتعين أن يقسمها أثلاثا، فيأكل ثلث ويهدي ثلث أي لأصدقائه وأقربائه ونحو من ذلك ويتصدق بالثلث. والواجب من ذلك هو أن يتصدق بشيء يمكن أن يسمى لحما، بمعنى له أن يأكلها كلها أو أن يهدي أو ما شابه ذلك، لكن أن يتصدق لا بد أن يخرج من ذلك من هذه الهدايا أو من هذه الضحايا لا بد أن يخرج شيء يسمى لحما يتصدق به على الفقراء، لا بد أن يخرج ذلك. وكذلك قيل فيما يتعلق كذلك بالعقيقة إذا أكلها أو دعا إليها ولم يكن في هؤلاء المدعوين فقراء مطلقا وإنما كانوا أصدقاءه وأقرباءه ونحو من ذلك فإنه يشتري عوضا عن ذلك لحما أي شيئا يسمى لحما وبعد ذلك يتصدق بهذا الجزء للفقراء. لهذا تم ما يتعلق بالحج وأكثر العبادات، فلم يبق بعد ذلك إلا ما يتعلق بالجهاد. الجهاد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذروة سنام الإسلام، فقال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والأحاديث في الحث عليه والآيات في بيان شرفه وشرف أهله وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمور لا تخفى، وأحاديث ذلك واضحة، حتى إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أراد أن يعده من أركان الإسلام فيجعلها ستة، لكن لا شك أن الذي عليه العامة والأدلة تدل عليه أن أركان الإسلام خمسة، لكن ذلك يؤكد هذه الفريضة، وهي فريضة محكمة وشريعة ثابتة بمعنى أنها ليست منسوخة، وهي باقية ما بقي الكفر مع الإسلام، فلا بد للمسلمين أن يقوموا بهذا الواجب، وهو واجب مؤكد سيأتي بيان كثير من أحكامه، وهو يختلف كما ستأتي الإشارة إليه بين أن يكون جهاد دفع ومدافعة للعدو إذا ما نزل، وليس فقط الجهاد هو هذا وهو جهاد دفاع، بل هو أيضا كذلك جهاد طلب وغزو للأعداء في عقر دارهم، فهذا هو الجهاد وهذا هو الأصل فيه. الأصل في ذلك أن يكون للمسلمين مكانة ومكانة وغلبة وقوة، وأن يغزو بلاد الكفر ليس لسلب الثروات وليس لاستعباد الشعوب، وإنما لإيصال هذا الإسلام وهذا الدين الحق إلى الناس كافة، وإزالة ما قد يكون من طواغيت ومن ظلمة ومن ناس تقهر الناس وتستعبدهم. ولذلك لما سأل رستم ربعي بن عامر رحمه الله تعالى ما الذي جاء بكم، بمعنى كان العرب يخافون من الفرس ولا يقدمون إليهم، فما الذي الآن تحول ولماذا جئتم، هل جئتم لأجل المال؟ فماذا قال له رحمه الله تعالى ورضي عنه؟ قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان أي المحرفة إلى عدل الإسلام. فهذا الذي جاء بالمسلمين، وهذا الذي دفع المسلمين إلى أن يضحوا بمهاجهم ونفوسهم ودمائهم وأموالهم، ليس كما قلت لسلب الثروات واستعباد الناس واسترقاقهم. ولذلك أول ما يأتون إلى تلك الأقاليم فاتحين يسألون أهلها الدخول في الإسلام، فإذا ما دخلوا في الإسلام أصبحوا إخوة لنا، لا فرق بينهم وبيننا، لهم من الحقوق ما لنا وعليهم من الواجبات ما علينا، فعند ذلك نصبح نحن وإياهم سواء. فالإسلام ليس دين عنصرية، ليس للعرب خاصة وليس للبيض خاصة وليس لجنس آخر دون جنس آخر، وإنما يكون العبد الحبشي أخو للعربي، ويكون ذلك الأبيض أخ للأصفر أو الأحمر، ليسوا بينهم كما يقال أي فرق، كما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس الغرض كما قلت سلب الثروات، لأنهم إن أسلموا أبقوا ما بأيديهم في أيديهم، إنما أزالوا ما قد يكون من طواغيت وجبابرة تمنع الإسلام. بل لعل الإسلام إذا كان هؤلاء هم السباقون أي الحكام والقادة سبقون للإسلام أبقوهم في ملكهم وفي حكمهم، إنما يكون بعد ذلك حتى إن لم يسلموا وقبلوا بالجزية كما سيأتي تفصيله وأصبحوا أهل ذمة تركوا وتركت أموالهم بأيديهم، لم تشرب ولم يشترقوا ولم تؤخذ منهم أموالهم ونحو من ذلك، إنما يكون القتال إذا أبوا ذلك، وأبوا إلا القتال والمقاتلة فعند ذلك يضطر أهل الإسلام يزيل ذلك ويقاتل هؤلاء، فعند ذلك لما تكون المقاتلة يكون الاسترقاق ويكون بعد ذلك أخذ الثروات. إذن فليس الإسلام كما ترونه الآن شرقا وغربا تقتحم الديار الآمنة لأجل سلب الثروات وتهدر تلك الدماء حتى وإن كانت مستأمنة. فعلى كل حال هذه إشارة ستكون أشبه بالموجزة، لكنها تعطي إشارة إلى هذه الأحكام وإلى وضوحها، وهذا ما ينبغي للمسلمين عامة أن يتضح لهم حقيقة الإسلام في جهاده، وأنه ليس إسلاما يسعى إلى القتل والمقاتلة وإزهاق الأرواح والاستهانة بها كما نسمع من يتلهى بقتل الناس وهم آمنون عزل دون سلاح. الإسلام لا يفعل ذلك، ولا أيضا كما سيأتينا لا يهلك الأموال إذا كان الأمر أصبح مستتبا والوضع أصبح آمنا وانتهى وقت القتال. إنما الإسلام جاء لنشر هذا الدين، وهو الدين الحق الذي إذا ما رآه الناس حتى وإن قبلوا بالجزية ابتداء فرأوا عدل الإسلام ورأوا ما يدعو فيه الإسلام إلى كمالات متعددة في عباداته وفي معاملاته، دخلوا بعد ذلك الإسلام عن طواعية. فهذا هو الإسلام، يريد أن يزيل هذه الطواغيت لينظر الناس وتنظر العامة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شرع محكم من لدن الحكيم العليم سبحانه وتعالى. سيتطرق في هذا الجانب وهو جانب الجهاد إلى جوانب منها ما يتعلق بالمقاتل وهو المجاهد، ما له من أحكام وما يتعلق به من شروط، وكذلك المقاتل وهو الكافر الذي يقاتل ويجاهد، والمغنوم وهو الغنيمة ماذا يفعل بها وأنواعها، والمصالحة أي ما يكون أحيانا بين المسلمين وغير المسلمين من المصالحة ما هي أنواعها وما هي أحكامها أو شيء من أحكامها، ثم حكم الجهاد يأتي به بعد ذلك. وهذا كما قلت سابقا في أول ما يتعلق بهذا الاجتماع بأن الفقه لا يختص فقط بعلاقة العبد بربه من عبادات، بل كما يتناول أيضا التعاملات مع المسلمين يتناول أيضا التعامل مع الكفار، كيف نتعامل مع هذا الكافر وأي صنف نصنفه وكيف نتعامل معه على حسب هذا التصنيف. إذن فيما يتعلق بالجانب الأول وهو المقاتل المجاهد، من يجب عليه هذا الجهاد؟ والجهاد كما قيل هو فرض كفاية، وقولنا كما سبق وقد أوضحناه سابقا فرض كفاية بمعنى أنه يجب على المسلمين، يجب وجوبا على المسلمين أن يجاهدوا جهاد الطلب، لا بد أن يكون من المسلمين أناس يتفرغون إلى قتال الكفار وأن يذهبوا لغزوهم في عقر دارهم، هذا هو الأصل. لكنه فرض كفاية بمعنى لا يلزم جميع المسلمين، وإنما يكفي الطائفة التي تتحقق بها هذا الوجوب ويكون فيها من القوة والمكنة من العدد والعدة ونحو من ذلك أن يكون منهم الغزو لهذه البلاد. إذن هذا الجهاد الطلب والغزو البلاد الكفر ابتداء هذا فرض كفاية ليس فرض عين، لا يلزم على الأعيان. من يجب عليه هذا بمعنى من الذي تتحقق فيها هذه الشروط فيكفي خروج بعضهم؟ قال أن يكون مسلما، وهذا كما قلنا سابقا ومرارا بأن العبادات من شرطها الإسلام، لأنه كما سبق الجهاد من أفضل ما يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أفضل النوافل التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا لا بد أن يكون ذلك المتقرب والمجاهد أن يكون مسلما. ثانيا أن يكون مكلفا، والمراد بشرط التكليف هنا أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، لأن ما عدا ذلك غير المكلف لا تجب عليه العبادات، والجهاد واحد منها. أيضا من شرط ذلك أن يكون ذكرا وأن يكون حرا، ومعنى ذلك أن النساء لا يجب عليهن الحج، لا يجب عليهن الجهاد، ولذلك كما سبقت الإشارة، وهذا من دعوة الإسلام إلى المرأة بأن تقر في بيتها وأنها مصانة، وأنه ينبغي أن تحافظ على نفسها وأن لا تتبرج وأن لا تخرج في ميادين الرجال ولا في ميادين القتال، بل لعله أيضا كما مر معنا أنها ليست مطالبة وليست بمأمورة بأن تخرج حتى للجمع والجماعات، وكل ذلك حتى يكون إقرارها واستقرارها في بيتها، فهو أدعى لحشمتها وأدعى لحفظها وعدم بروزها واختلاطها مع الرجال الأجانب. ولذلك لما جاءت إحدى الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أحب الصلاة معك، يعني لم ترد شيئا كثيرا لكنها تحب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحق لها ذلك، ومعنى ذلك أن تأتي إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال لها إني أعلم ذلك ولكن صلاتك في مسجد قومك خير لك من الصلاة معي، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في دار قومك. فعند ذلك بنت لها مسجدا في عقر دارها وفي قعر دارها. فانظروا إلى ما سعى وما وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، وهي لا تريد إلا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان إلى مسجده عليه الصلاة والسلام لتنال هذا الشرف في مضاعفة الأجر في المكان وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومع ذلك قال لها بأن صلاتك في بيتك خير لك من الصلاة معي. كل ذلك كما قلت هو دعوة للنساء إلى أن يقرن في بيوتهن، وأن ذلك أحفظ لا شك وأستر لهن. إذن هنا فلا يجب عليهن الجهاد الذي هو جهاد الطلب الذي هو فرض الكفاية، لا يجب عليهن ذلك. كذلك من شرط ذلك أن يكون الإنسان حرا، فالعبد الرقيق كما سبقت الإشارة إليه هو مشغول بخدمة سيده، وحقوق العباد مبنية على التشاح، إذن فيتقدم ذلك وبعد ذلك يكون الحر هو من يتولى هذا الجهاد. أيضا من شرط ذلك أن يكون مستطيعا، أي قادرا على الجهاد، وهذه القدرة قدرة مالية وقدرة بدنية. فالقدرة المالية لأن الجهاد في السابق كان المجاهد هو الذي يجهز نفسه فيكون معه من المؤونة، وما يكون معه من المال الذي يشتري به السلاح وعدة السلاح وما شابه ذلك هو الذي يجهز نفسه، وهذا لعله الآن أصبحت الدول والحكومات تتبنى ذلك. لكن أيضا يكون مع ذلك القدرة والاستطاعة البدنية، بمعنى يستطيع، وهذا يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف آلات الحرب كذلك، لكنه لا بد أن يكون مستطيعا لهذا الجهاد، بمعنى يستطيع ركوب الخيل ويستطيع أن يكر ويفر وأن يقاتل وأن يضرب وما شابه ذلك. فهذه تحتاج إلى قدرة بدنية، فإن كان عاجزا عن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض وما شابه ذلك، إذن لابد أن يكون قادرا على ذلك ببدنه. إذا توفرت هذه الشروط فهناك أمور ينبغي مراعاتها، وهي كما قال فيما يتعلق بهذا القتال وهذا الجهاد وهذا الغزو الذي هو غزو الطلب، قال لا يكون إلا بإذن الإمام، بمعنى إذا كان هؤلاء في ثغر من الثغور على حدود الكفار لا يأتي عشرة أو مئة أو نحو من ذلك أو قريبا من هذا العدد ويأتون ويتقدمون ويقول نحن نغزو هذه القرية القريبة منا فبينا من القدرة ما لعلنا نغزو هذه البلاد أو هذه القرية وهذا الجانب، لا يقال ذلك، لأن هذا الأمر يتعلق بولي الأمر، فنظره كما يقال نظر أعلم، ونظره عادة يكون فيه التحري وسعة الأمور وما يتعلق بحال الدولة وإمكاناتها، فهل الدولة في استطاعة كما يقال أن تقاتل من جهة هذا الثغر لو تقدم الأعداء عليهم، أو لعل ولي الأمر مشغولا عنهم بأمور أخرى، إما في قتال في شق آخر وجانب آخر، أو مشغول بفتن داخلية في داخل بلده. ولذلك كما قيل بأن علي رضي الله عنه لم يغزو الدول الكافرة لأنه شغل بما كان في زمنه من فتن فانشغل عن ذلك. إذن إذا كان ولي الأمر له من الأمور، وعادة ولي الأمر نظره يكون أشمل وأعمل وأعمق ويتحرى الأمور والأحوال، فلا تكون هذه الفئة القليلة من الناس أو الشباب أو نحوهم تكون فيهم الحمية، ثم بعد ذلك لعلهم يجلبون لإخوانهم المسلمين من المضار ما لا يطيقونه، ويفتحون عليهم بابا من الجبهة للقتال لم يستطيعوا سده. فهنا ينبغي ألا يكون القتال إلا بإذن الإمام الذي هو جهاد الطلب والغزو إلى بلاد الكفر، فهذا لا يكون من الناس إلا بإذن من الإمام. فاستثنى بعد ذلك قال ما لم يتعين الجهاد، أي هذا السابق الذي فيه الاستئذان لولي الأمر إذا كان جهاد الطلب الغزو إلى بلاد الكفر. أما إذا تعين الجهاد بمعنى أصبح هم الذين غزوا وأصبح الآن الجهاد جهاد دفع ومدافعة، فالكفار هم الذين أتوا وأقدموا، وهنا لعل الولي الأمر فيه في مكان جانب بعيد، فإذا انتظر استئذانه لعل هؤلاء كما يقال اكتسحوا المسلمين وآذوهم وقتلوهم وأبادوهم وسلبوا ثرواتهم وسرقوا نساءهم وما شابه ذلك، فهنا لا ينتظر، وإنما يصبح بعد ذلك الجهاد هنا في هذه الحالة في حال غزو الكفار إلى بلاد المسلمين وجانب منها، يصبح هذه المدافعة فرض عين، وهنا إذا أصبح فرض عين بعد ذلك انتفى الاستئذان لا لولي الأمر ولا أيضا فيما يتعلق بالنساء ولا في الأرقاء ولا في الأبناء لآبائهم، وإنما أصبح كل من يستطيع حمل السلاح والمدافع والمقاتلة رجلا أو أنثى حرا أو عبدا له أب أو ليس له أب، هؤلاء كلهم يقاتلون، ولا ينتظر بعد ذلك هذا الإذن إذا كان الجهاد جهاد عين على ما سيأتي تفصيله. أيضا في جهاد الطلب إن كان هذا الولد أو هذا الشاب له أبوان وهما مسلمان فإنه لا يجاهد في غزو الروم إلا بعد استئذانهما وإذنهما. ولذلك لما جاء أحد الصحابة أو التابعين رضي الله عنه أو رحمه يستأذن ابن عباس ويقول أريد أن أغزو الروم، وأبواه لا يريدان ذلك وإنما يريدان أن يكون في خدمتهما، فقال كن مع والديك والروم تجد من يغزوها غيرك. فهنا لابد من استئذان الوالدين إذا كانوا مسلمين، فكما قيل الحاجة إليهما وبرهما فرض عين على الإنسان، أما جهاد الطلب كما مر معنا ليس فرض عين وإنما فرض على الكفاية، فهم سيجدون غيره ممن يغزو. كما قيل أيضا ما لم يتعين الجهاد، فإذا أصبح الجهاد جهاد دفع ومدافعة للأعداء الذين غزوا بلاد المسلمين فهنا يصبح الجهاد جهاد فرض عين، وعند ذلك لا يستأذن كما قلنا ولي الأمر ولا يستأذن الواردان بل يخرج دون إذنهما، وكذلك فيما يتعلق بالمرأة تصبح تجاهد وأيضا الرقيق يجاهد، وكل من يستطيع حمل السلاح والمدافعة فإنه يلزمه المدافعة. قال هنا فيما يتعلق أيضا بأحكام هذا المجاهد بأنه إذا حصل الظفر والنصر وانتصر المسلمون على الأعداء بمعنى ظهر النصر وانهزم الأعداء، فهنا قال لا إتلاف بعد الظفر، فهذه من آداب الإسلام التي ينبغي أن تلحظ. إذن الإسلام لا يريد فقط إتلاف الممتلكات بما أنه قد حصل الانتصار، يعني قد يكون أحيانا المقاتلة قد يضطر المجاهدون إلى أن يتلفوا بعض الأموال أو بعض البهائم أو يحرقوا المدن أو نحو من ذلك، فيكون فيها أي في أثناء المقاتلة ما يستدعي الإتلاف، لكن بعد النصر والظفر والانتصار وظهور الغلبة للمسلمين فهنا يجب على المسلم ألا يتلف، لا يأتي إلى حيوانات فضلا عن الناس أن يقتلهم، أو كذلك في الأموال فأن يحرقها والبيوت ويشعل النار فيها، لا انتهى، لا يجوز له ذلك ويحرم عليه ذلك. وهذا لا شك أنه من الآداب التي ينبغي أن تلحظ، وهو أن الإسلام لا يدعو إلى التلف في الأموال فضلا عن أن يكون زحق الناس وقتل الناس كما يقال عبثا أو تشهيا أو ما شابه ذلك. أيضا من هذه الأحكام المتعلقة بالمجاهد أنه لا يحل له أن يفر من مثليه، بمعنى إذا كان الأعداء بمثل عدد الكفار أو زادوا عن ذلك إلى أن بلغوا المثلين بمعنى الضعفين، فإنه لا يجوز للمسلمين الفرار لقلة العدد في هذا النحو، لأنه يجب على المسلم المقاتل المجاهد أن يصابر وأن يقاتل مثليه، بمعنى إذا كان المسلمون 1000 فهؤلاء لو زادوا عليهم إلى 2000 فلهم عليهم ويجب عليهم المصابرة والمدافعة وعدم الفرار. لكن إن كانوا أكثر من ذلك، بمعنى المسلمون إنما كانوا 1000 والكفار كانوا 10,000 أو 5,000، إذن أضعاف مضاعفة فوق الضعفين، فهنا للمسلمين الفرار، لهم أن يخرجوا ولا يقاتلوا وينسحبوا، وإن صبروا وصابروا فلهم ذلك. لا يقال بأن هذا من إلقاء التهلكة أو إلقاء اليد في التهلكة، بل لهم أن يصابروا في ذلك. وقد ضرب المسلمون والمجاهدون السابقون أمثلة رائعة في هذه المصابرة، فلعل الجيش المسلم يصابر ليس فقط 10 أضعافه بل يزيد عن ذلك بأضعاف مضاعفة، لكن ذلك ليس واجبا عليهم، وإنما إن شاءوا ذلك وكان فيهم من القوة والرغبة في هذا الجهاد والانتصار، كما كان من طارق بن زياد وكما كان من عبد الله بن رواحة وقومه في غزوة مؤتة ونحوها، كانوا يزيدون على هذا العدد. وكان من قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال: تفرون من ماذا؟ أنتم جئتم من أجل الجنة، وهذه الجنة بالمقاتلة حتى وإن كثر العدد. إذن إذا كان عدد الكفار ضعف عدد المسلمين فيجب على المسلمين أو أقل من ذلك فيجب على المسلمين أن يصابروا، وإن كانوا أكثر من ذلك فلهم ألا يصابروا وأن يفروا وأن ينسحبوا، لكن إن صابروا فلهم ذلك، ولا يقال بأنه ليس للمسلم أن يصابر أكثر من ضعفيه أو 10 أضعافه. إذن هذه أحكام تتعلق بالمجاهد المقاتل. فيما يتعلق بالمقاتل وهو الإنسان الكافر الذي يقاتل ويجاهد، قال بأن هذا الذي يجاهد من شرطه أن يكون حربيا، بمعنى أن يكون كافرا وحربيا، ثم بين بأن من الكفار من لا ليس بحربي وهو الذمي والمستأمن، بمعنى أن الكفار أنواع وسيأتي تفصيلهم بعد ذلك في المصالحة. هناك من كان ذميا بمعنى قبل بأن يؤخذ منه الجزية، بمعنى لما جاء المسلمون إلى بلده وعرضوا عليه الإسلام لم يقبل الإسلام، فطلبوا منه أن يأخذ منه الجزية وأن يدفع هؤلاء الجزية، فرضوا بذلك على أن يبقوا على دينهم، فهؤلاء أهل الذمة. فأهل الذمة إذا قبلوا بهذه الذمة فإنهم لا يقتلون، وكذلك إن كان مستأمنا بمعنى أمن بالدخول إلى ديار الإسلام فإن مثل هذا لا يقاتل. إذن من الذي يقاتل؟ يقاتل هذا الكافر الحربي الذي بيننا وبينه العداء، فعند ذلك إذا كان في حال المقاتل عرضنا عليه الإسلام فلم يسلم، عرضنا عليه بدل الجزية فلم يقبل ذلك، إذن هو الآن أصبح محاربا يقاتلنا ونقاتله، فعند ذلك لنا أن نقاتله على هذه المقاتلة. من شرط ذلك أن يكون أيضا مكلفا وأن يكون ذكرا، فانظروا في ذلك، بمعنى أن النساء لا يقاتل ولا يقتل، طبعا ما سيأتي شرطه بعد ذلك إن أصبحت هي مقاتلة كما هو يفعل الآن من زمن أو الآن، وقتالها ومشاركتها قد تكون بحمل السلاح ونحوه، وقد يكون مع التحريض، فالنساء إذا خرجن محرضات وداعيات فهذا كما يقال نوع من الدعم المعنوي، أو تكون حاملة للسلاح وتكون مقاتلة فعليا فهذه تقاتل. أما إن لم تكن كذلك وإنما كان القتال خروجا من كثير من الرجال أو بعض النساء معهم، ثم بعد ذلك النساء باقيات في بيوتهن مع ذراريهن ونحو من ذلك، فهنا إذا أتى المسلمون لا يقتلون هؤلاء النساء. وانظروا إلى تفريق الإسلام، فلا يقاتل إلا المقاتلة، لا يقاتل كما يقال لأجل الكفر فقط، فهؤلاء من شرط أن يكون مكلفا، فمعنى ذلك أن المرأة لا تقتل للكافرة. وكذلك من كان دون البلوغ لم يبلغ وهو الصغير والأطفال الصغار، فليست هي عبادة بشرية وتصفية كما يقال عرقية أو جنسية، لا ليست ذلك، والإسلام لا يسعى إلى ذلك. أيضا قد يكون رجلا وليس من أهل القتال، فعند ذلك كذلك لا يقاتل، وهؤلاء الذين قد يكونوا من الرجال وليسوا من أهل المقاتلة منهم من يكون شيخا كبيرا هرما لا يستطيع حمل السلاح ولا المقاتلة فهذا يترك، أو يكون عابدا متنسكا ليس له في القتال وشأن القتال وإنما هو متفرغ للعبادة في كنائسهم أو في شيء آخر من معابدهم متفرغ للعبادة يعبد الله سبحانه وتعالى وإن كانت عبادته على ضلالة لكنه ليس له في الحرب وشأن الحرب شيئا، لا من الذين من رجال الدين الذين يخططون ويوجهون ويأمرون ويحثون ويشجعون، لا ليس من أهل ذلك، فإن كان من الذين يشجع ويدفع ويرغب ونحو من ذلك هذا يقتل، لكن كان معرضا عن القتال بالكلية وإنما هو متفرغ للتنسك والعبادة فمثل هذا لا يقتل. وكذلك المريض إذا كان إنسانا به مرض مزمن ولذلك لم يشارك في القتال وليس أهلا للقتال فمثل هؤلاء لا يقتلون. إذن فالإسلام لا يسعى إلى قتل كل كافر وإنما إلى قتل المقاتلة أو من يقاتل أو من يحرض في القتال أو من يشارك في القتال، أما من كان منصرفا عن ذلك فإنه لا يقاتل. فبين بعد ذلك بأن هؤلاء لو حصلت منهم المقاتلة كالنساء كما قلنا قبل ذلك أو هؤلاء الرهبان أو ما شابه ذلك حصلت منهم المقاتلة أو حتى الشيوخ وإن كانوا لا يحملون السلاح لكنهم يحضون بخطبهم ويحثون بأفكارهم ويخططون فتكون لهم نوع من المشاركة في هذه المقاتلة مع المسلمين فعند ذلك يكونون مشاركين في القتال إما حسا وإما معنا فعند ذلك يقتلون، أما إن كانوا منصرفين معرضين فإن مثل ذلك أو هؤلاء لا يقتلون في هذا الجهاد. أيضا بين وقد سبقت الإشارة إليه أن هذا الكافر الذي يقاتل قبل أن يقاتل يدعى، إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فإنه يدعى كما قال رسول من الذي جاء بكم، فما جاء بنا إلا الإسلام، هو الذي دعانا إلى أن ننشر هذه الدعوة وهذا الإسلام وهذا الحق وهذا الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده أن ننشره إلى الناس كافة، فإذا جاء عرضوا هذا الإسلام عليهم فقبلوا فكما قلنا سابقا هم أخوة لنا بمجرد دخولهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا لا فرق بين، لأن الدين الإسلام ليس خاصا بالعرب وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت للناس كافة، فكل الناس إخوة في هذا الإسلام لا فرق بين عربيهم وعجميهم، إذن بمجرد قبوله للإسلام أصبحوا إخوة لنا لهم من الحقوق ما لنا وعليهم من الواجبات ما علينا، إن لم يقبلوا ذلك دعوا إلى بذل الجزية فإذا قبلوا بذلك أيضا تركوا، إذن لابد من الدعوة وليست المقاتلة المباغتة، طبعا إذا بلغتهم الدعوة قبل ذلك لكن تأخر المسلمون في قتالهم لعرض أو لأمر أو لآخر أو انصرفوا أو انشغلوا بفتن داخلية لا يلزم كل مرة أن ندعوهم لأن سبقت الدعوة فبلغتهم الدعوة، فإن لم يسلموا ولم يقبلوا دفع الجزية سابقا ثم انصرفنا عنهم لجهة أخرى أو انشغل المسلمون بأمورهم في فتنهم لا يلزم تكرار الدعوة مرة أخرى، لا يلزم ذلك، وإن فعلوا ذلك فلا حرج وقد يكون حسنا. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذا الكافر المجاهد أن من قتله أي مباشرة فله سلبه، بمعنى ما يكون مع هذا الكافر من أدوات وسلاح وثروة ونحو من ذلك في حال القتال لو حصلت مشايفة ومقاتلة فردية فقتله مسلم فهو يستحق أن يحمل وأن يأخذ سلبه أي ما عليه من سلاح ونحوه، فهذه خاصة لمن قتل هذا الكافر وهي من الأحكام المتعلقة به. انتقل بعد ذلك إلى بيان الغنيمة وأنواعها وكيف يفعل بها، فبين بأن هذه الغنيمة بعد القتال إما أن تكون من الأموال على اختلاف أشكالها وأنواعها بمعنى أن تكون منقولة وأن تكون غير منقولة وهي العقارات، وإما أن تكون كما يقال من هذه الذرية بمعنى الأموال كما يقال ذهبا أو فضة أو أثاثا أو ما شابه بهائم أو نحو من ذلك، أو أن تكون أيضا عقارات وأراض ونحو من ذلك، فهذه هي الأموال، أو أن تكون كما يقال لما أصبحت المقاتلة وأصبح القتال عند ذلك يكون هذا الإنسان الذي وضعت اليد عليه يكون أيضا غنيمة، فماذا يفعل فيه؟ فهنا بين فيما يتعلق بالأموال بالنسبة للأموال المنقولة تقسم أخماسا فأربعة أخماسها تكون تفرق بين الغزاة بمعنى المجاهدين الذين غزوا في هذه المنطقة لهم في ذلك. طبعا والإمام أن ينفل أحيانا بعض الطوائف ويعطيهم شيئا من هذه الغنيمة. إن كانت من هذه الأموال من العقارات كالأراضي ونحوها فهنا الإمام يكون مخير بين أن يقسمها أيضا كذلك على الغانمين وعلى الغزاة وبين أن يوقفها، وذلك كله قد حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين المسلمين، وعمر رضي الله عنه لما كثرت الفتوحات ونحو من ذلك رأى بمشاورة بعض الصحابة رضوان الله عليهم واتفقوا على ذلك، وإن كان فيه حصل نوع من الخلاف من بعضهم وهو ما يعرف كما يقال بعد ذلك بالأرض الخراجية، بمعنى تصبح هذه أرضا وقفا للمسلمين ومن تكون تحت يده يدفع ماذا خراجا يعني أشبه بالأجرة في مقابل بقاء هذه الأرض في يده، لأن هذا يصبح أشبه بالوقف، لأن هذه لو وزعت قد يحتاج بعد ذلك بيت المسلمين إلى مال يدعمه في دعم الأمور أو نحوها أو تصريف شيء من الأمور، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه لما كثرت كما يقال الأراضي وخاصة ما يسمى بالسواد في العراق، فعند ذلك شاور بعض الصحابة وإن خالف فيه البعض لكن شاور في ذلك ثم ارتضاه واستقر الأمر عليه، وهو أن يبقي الأرض بأيدي أصحابها أو يجعل يفرض عليها ما يسمى بالخراج. إذن الإمام مخير فيما يتعلق بالعقار بين هذا وذاك. فيما يتعلق بعد ذلك بهؤلاء الناس الذين أبوا الإسلام وأبوا الجزية وقاتلوا المسلمين، فماذا يكون الحكم فيهم؟ قال إن كان هؤلاء الذين من هؤلاء الذرية والنساء ونحوهم ممن لا يباح أو لم يباح قتلهم أثناء المقاتلة، فهذا لا يباح قتله بعد الظفر كما يقال من باب أولى. إذا كان وقت القتال لا يجوز قتلهم كما مر معنا، يقتلون إذا قاتلوا أو يقتلون إذا كانوا تبعا، بمعنى إذا رمي المنجنيق على حصن أو ما شابه ذلك طبعا لا يمكن تجنب ما يسمى هؤلاء الذرية ونحوه، فقتلهم يأتي تبعا. فهؤلاء لكن لا يقصد قتلهم ابتداء، يعني الإنسان يمشي بخيله أو نحو من ذلك فيضربه بسيف ونحو من ذلك، لا، إذا لم يكن من المقاتلة ولم يكن القتل لا يقصدون به. إذا مثل هؤلاء الذين لا يقتلون أثناء القتال فهم من باب أولى ألا يقتلوا بعد القتال، وإنما يكون الحال فيهم والأمر فيهم أن يشترقوا، يكونوا أرقاء بعيد المسلمين، وهذا كما قيل أصل الرق في الإسلام. فالإسلام لا يسترق الشعوب ولا يسترق الأجناس ولا يسترق قوما دون قوم لكما يقال شرف هؤلاء وضعف هؤلاء، وإنما أصل الرق كما قيل هو الكفر، أصل الرق هو الكفر سواء كان أبيض أحمر كما كان الروم والفرس في السابق أو كانوا بغير لون آخر. إذن فليس الرق في الإسلام كما يقال هو استعباد للشعوب، وإنما هو سببه وأمره الأساس هو الكفر. فلما أبوا الدخول في الإسلام وأن يكونوا إخوة لنا وأبوا كذلك أن يقبلوا بالجزية وتكون الولاية للمسلمين وإنما أقدموا على القتال، كان عقوبة ذلك أن يشترقوا إذا نصر وظفر المسلمون بهم. إذن من لا يقتل في حال القتال لا يقتل بعد القتال وإنما يشترق، وهذا هو النساء والذرية وكما مر معنا الشيوخ ونحوهم. من كان يقاتل قبل ذلك وكان يمكن أن يقتل فإذا أصبح النصر وأصبح ما يسمى بالأسرى فأسر هؤلاء وهم مقاتلة أو هم كما يقال أهل لهذا القتال من الشباب ونحوهم، ماذا يفعل بهم؟ قالوا بأن ولي الأمر مخير فيهم بين أربعة أمور، بمعنى النظر في ذلك لولي الأمر ينظر الأصلح للمسلمين. فنظر ولي الأمر هنا هو النظر إليه، ينظر ما هو الأصلح والأحض للمسلمين، هل هو استرقاقهم ويجعلهم أرقاء فهذا له ذلك، أن يمن عليهم وأن يعتقهم وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة فإنها فتحها عنوة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أو أن يأخذ منهم فدية وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بدر لما أسرهم افتدوا أنفسهم، وإما أن يقتلهم بمعنى يرى لعله أن هؤلاء كما يقال على المسلمين فيهم قلة وأن هؤلاء قد يتقوى بغيرهم أو يذهبوا إلى بلاد كفر أخرى ويأتوا للانتقام، فله أن يقتلهم أيضا، لأنه له أن يقتلهم ابتداء فله أن يقتلهم انتهاء، لكن ذلك ليس بلازم. إذن فولي الأمر هو الذي يرى ما هو الأصلح بين المن بمعنى يطلقهم بدون شيء، وبين أن يأخذ في ذلك فداء، وبين أن يسترقهم ويجعلهم أرقاء كغيرهم، وبين أن يقتلهم إن رأى القتل فيهم أي كلهم أو بعضهم، بمعنى رأى رؤوسا بأنها لو بقيت حرضت أو ذهبت واستجلبت كما يقال من ينتقم للمسلمين وينتقم وينتصر لنفسه وقومه، فهذا لولي الأمر أن يقتله، بمعنى لولي الأمر أن يختار في ذلك ما يكون أصلح وأدعى للنفع للمسلمين. انتقل بعد ذلك إلى المصالحة بين المسلمين وغير المسلمين، وهذه أنواع التعاملات مع غير المسلمين، وهذا كما قلت من فوائد هذا الفقه، وهو أنه لا يختص فقط في التعامل بين المسلمين كيف يتعامل، بل حتى مع غير المسلمين. فبين بأن هذا الذي لا يقاتل وهذه المصالحة تكون بأحد أمور ثلاثة: إما أن يكون هذا الكافر من أهل الذمة، وإما أن يكون من أهل الهدنة، وإما أن يكون مستأمنا طبعا، والرابع هو الحربي. أهل الذمة من هم؟ هم الذين سبقت الإشارة إليهم، إذا جاء أهل الإسلام للقتال عرضوا عليهم الإسلام، فإن أبوا الإسلام وهم كانوا كما يقال أهل كتاب يهودا أو نصارى أو ملحقا بهم كالمجوس، فقالوا نحن لا نريد الإسلام لكننا نقبل بدفع الجزية، فهنا يعطيهم ولي الأمر الذمة، بمعنى لهم ذمة المسلمين، ومعنى ذلك أن أهل الإسلام بعد ذلك يدافعون عنهم كما يدافعون عن المسلمين، بمعنى أن لأهل الذمة بعد ذلك من الحقوق على المسلمين بأن يحموهم ويصونوهم ويدفعوا عنهم كما يقال ضرر أعداء، كما يقال لو أراد بعض الأعداء أن يتسلطوا عليهم وأن يغزوهم ويأخذوا أموالهم فإن على المسلمين المدافعة عنهم لأنهم في ذمتهم وفي حماهم. فانظروا إلى الإسلام كيف يعامل حتى هؤلاء الكفار بأنهم رعية من رعايا دولة الإسلام، وأن على المسلمين ودولة الإسلام حمايتهم من الاعتداء، ولهم حرمة في أنفسهم فلا يسمح للمسلمين بقتالهم ولا بقتلهم. طبعا لن نتكلم عن القصاص، لكن لا يسمح للمسلم ويعاقب المسلم على قتله وأخذ ماله، فله حرمة في دمه وله حرمة في ماله وله حرمة كذلك في عرضه، فلا تتعرض هذه الحرمات له مطلقا. إذن هؤلاء هم أهل الذمة، ولهم كما يقال هذه الذمة أبدا، بمعنى لا تجدد، لكن من شرط ذلك وأهم ذلك أن يدفعوا الجزية وأن يدفعوها وهم صاغرون. ومن هنا كما قيل لا يجوز في دفع الجزية الوكالة، أن يقول إنسان ذا شريف أو شرف عنده أو غني يقول اذهب يا فلان ادفع عني الجزية، لا لابد أن يأتي هو وأن يؤخذ بنوع من الإذلال له حتى يبين بأن العزة للإسلام وأهل الإسلام، ولذلك يجب عليهم أن يتميزوا عن أهل الإسلام، ولا أيضا يظهروا عزة أو أن يعزوا في ديار الإسلام، ولا تكون لهم قيادة أو رئاسة في ديار الإسلام، حتى قيل بأنهم إذا كانوا يركبون في خارج المدن، إذا جاءوا كما يقال ومر بهم المسلمون ينزلون، فلا يركب الكافر على خيل يكون فيه نوع من المعظم والمسلم يمشي به، أيضا في لباسه يتميز حتى يعرف بأن هذا أهل كفر، فلا ينبغي له أن يتصدر الطرقات ولا يتصدر المجالس، فهذه لابد أن تراعى. بمعنى وإن كان لهم شيء من الحقوق، بمعنى أن لا تسلب وأن لا يظلموا ونحو من ذلك، لكن لا تكون لهم سيادة ولا تكون لهم قيادة ولا يكون لهم وجاهة في المجتمع المسلم، لكن لا أيضا يؤذون في أموالهم ولا تسلب أموالهم ولا يتسلط على أموالهم ولا يعتدى عليهم في أنفسهم وأموالهم. إذن لا يظلمون، لكن لا تكن لهم عزة وشرف ومكانة وعلو على أهل الإسلام، فهذا ينبغي أن يعلم، وأن يتميزوا في لباسهم حتى يظهر كما يقال ذلك واضحا عليهم، ويعرف بين ذلك حتى يكون لهم نوع من الذلة ونوع من الخضوع بين أهل الإسلام، فلا يبدأهم أهل الإسلام بالسلام ولا يكون لهم صدر الطرقات ونحو من ذلك. إذن لا ظلم، لكن في مقابل لا تكون لهم الحقوق الكاملة في السيادة والرياسة والقيادة وما شابه ذلك. هذا ينبغي أن يلحظ، لأن هؤلاء ينبغي وإن أعطوا حقوقا لكنهم كما يقال إنما لم تكن لهم تلك الحقوق الكاملة لأمر يرجع إليهم، فلو دخلوا في الإسلام من الغد هم إخوة لنا ولهم بعد ذلك من الحقوق ما لنا. فالإسلام كما أوضحت مرارا ليس عنصريا ولا جنسيا، إنما يعز أهل الإسلام بالإسلام ويذل غيرهم بسبب الكفر، فإن شاءوا أن يخرجوا من هذه الذلة والمهانة فليأتوا إلى الإسلام فمرحبا بهم، أما إن بقوا على كفرهم فلا بد أن يكون هذا التعامل معهم بهذا الإذلال وبهذا الصغار، وأن يعلم أن أهل الإسلام عزوا بالإسلام وهم ذلوا بهذا الكفر. هذه الذمة كما سبقت الإشارة إليها لا يعقلها، وهي تكون عامة إلا ولي الأمر أو طبعا نائبه الذي يكون مثلا أميرا على الجند والقتال، أن يكونوا من أهل الكتاب يهودا ونصارى وملحقا بهم كما يقال أهل المجوس. هنا نبه على أن هؤلاء أهل الذمة أصبحت لهم حرمة في دمائهم وأموالهم وما شابه ذلك، ينتقض عهدهم هذا، ينتقض عهدهم بماذا؟ قال بالتعدي على مسلم، فإن اعتدوا على مسلم بضرب بقتل ونحو من ذلك كما يقال ذهب أمانه وذهب هذا العهد الذي له والذمة التي له، أو كذلك سواء كان هذا الاعتداء بقتل أو بفتن عن الدين أو بوطئ لمسلمة، فإن وطئ هذا الكتابي الذمي وطئ مسلمة حتى كما يقال سواء كان ذلك برضاها بزنا أو ما يسمى باغتصاب كرها، أو حتى لو قال لها أتزوجك فظن بأن ذلك يحل لها وهي تحل له، فكونه وطئ هذه المسلمة فهو قد بهذا انتقض عهده، أو فتن مسلما بمعنى ما يسمى الآن بالتبشير، يعني دعاه إلى دينه وفتنه بأمور أو بدعوة لخمور ونحو من ذلك، ففتنه عن دينه إلى دين غير الإسلام، فكونه دعا ونشر مذهبه ودينه وما شابه ذلك فهذا نقض لعهده، أو تعدى على هذا المسلم بقتل فعند ذلك ينتقض عهده. إذا انتقض عهده يصبح شأنه شأن ماذا؟ شأن الحربي السابق الذي تمكن منه، فينظر بعد ذلك ولي الأمر في الأنسب فيما يتعامل به، فهل يقتله فله ذلك، فهل يجعله رقيقا له ذلك، إذا ينتقض عهده بهذا الأمر. أيضا مما ينقض به وينتقض به عهد هذه أهل الذمة إن ذكروا الإسلام بسوء أو ذكروا رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، فإذا انتقص وحصل من هؤلاء انتقاص للإسلام أو لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ينتقض بهذا عهدهم، فليس لهم عهد في ذلك، لا بد أن يكون الإسلام يعني يحترم وأن لا يذكروه إلا بخير ولا يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالتقدير، فإن ذكروا ذلك بغير ذلك فينتقض بهذا عهدهم ويكون لولي الأمر النظر في أمرهم حتى وإن كان ذلك قتلا. ختم ذلك بحكم الجهاد وبين وقد أشرت إليه في أول الأمر بأن الجهاد إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. فرض الكفاية هو غزو الطلب، الغزو لبلاد الكفار، وكما هنا واضح أنه فرض بمعنى واجب، ومعنى ذلك أنه يجب على المسلمين أن يأخذوا العدة يأخذوا العدة ويستعدوا بعتادهم وقوتهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، حتى يغزوا بلاد الكفر في عقر دارهم حتى ينشروا الإسلام. وقد كان ومن يطلع على كتب أهل العلم في هذا الباب أنه يجب على ولي الأمر أن يجاهد في العام كما يقال أقل شيء مرة واحدة في كل سنة يغزو إما جهة أو قوما أو ما شابه ذلك. إذن هذا الغزو والابتداء فرض كفاية، فعلى ذلك إذا كان بمعنى أنه إن كان المسلمون فيهم قلة ولا يمكن الجهاد إلا بهم جميعا فعند ذلك يصبح هذا غزو الطلب فرض عين إذا وصل إلى هذا الأمر، لكن في الغالب أن لا يكون كذلك فيكون فرض كفاية. فرض العين وهو النوع الآخر بمعنى يجب على الأعيان، وهنا كما سبقت الإشارة إليه لا يتوقف على الإذن، ولا يتوقف على إذن الوالدين، ولا يتوقف على الذكور دون النساء، ولا على الأحرار دون العبيد، بل كل من يكون قادرا على القتال والمقاتلة والمدافعة عند ذلك يلزمه هذا القتال وهو فرض العين. متى يكون الجهاد فرض عين؟ قال إذا حضر الصف، بمعنى إذا كان هؤلاء المجاهدون حضروا الصف والمقاتلة وأصبحوا في مواجهة الكفار وبدأ الاحتدام والقتال، فهنا لا يجوز له الفرار، يقول يكفي غيري، لأنه هنا بتخاذله وفراره يلقي الرعب في قلوب إخوانه ويدعو بعد ذلك إلى تخاذلهم وإلى كما يقال زعزعة صفوفهم، فإن ذلك هنا يلزمه بعد أن كان فرضا كفاية وله أن يخرج وله أن لا يخرج، لكن بما أنه قد حصل الالتقاء والالتحام ليس له أن ينسحب في هذه الحال، وتحول فرض الكفاية إلى أن يكون وأصبح فرض عين بالنسبة له. الأمر الثاني قال رفع الحصار أو ما يسمى بجهاد الدفع، برفع الحصار بمعنى سابقا كانت المدن في حصون محصنة وغالبا يأتي الكفار ونحوهم ويحاصر هذه البلاد، هنا ما عبر عنه برفع الحصار، والمراد بذلك ما يسمى بالدفع، بمعنى إذا جاء الكفار هم الغزاة وهم الذين دخلوا أوطان المسلمين وهذا الجانب من بلاد المسلمين، فيجب على هذه الناحية من كان قادرا على الدفع أن يدافع، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، كل من يستطيع أن يحمل السلاح وأن يقاتل فإنه يقاتل، ولا يستأذن في ذلك ولي أمر ولا يستأذن في ذلك أب أو نحوه، لأن الآن أصبح الجهاد فرض عين لا بد لهؤلاء أن يقاتلوا وأن يدفعوا الكفار عنهم. إن لم يستطع هؤلاء فإنه يلزم من يليهم من هؤلاء المسلمين أن يعاونوهم في دفع غلبة هؤلاء الكفار في ذلك. تفصيل هذا قد يحتاج إلى شيء من التفصيل أوسع من هذا، لكن على كل حال أن يعلم ذلك وأن الجهاد يصبح عند هذه الحال فرض عين على كل قادر عليه. بهذا تم ما يتعلق بكتاب أو ربع العبادات، وهي وإن كانت ليست ربعا في واقعها لكن من جهة القسمة الرباعية وهي في الواقع العبادات أقرب إلى النصف، والذي أوصي به في نهاية ذلك هو أنه ينبغي، أي في لم ينتهي الدرس وإنما فيما ينتهي بالعبادات، أن هذا الجانب وخاصة فيما يتعلق بالطهارة والصلاة أنها من أوجب الواجبات على كل مسلم، ولا يستهان بذلك، لأن في الواقع ما يتعلق بالصلاة وبالطهارة تلزم كل مكلف ذكرا أو أنثى، وتجب على المكلف في اليوم عدة مرات، بمعنى أن الزكاة لا تجب على جميع المكلفين، والصيام إنما يجب وأحكامه قليلة ولا يجب إلا مرة في العام، والحج لا يجب إلا مرة في العمر، وغيرها من باب المعاملات أمره أيسر، لكن هذه الصلاة في الواقع هي أهم أركان الإسلام وهي عمود الإسلام، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لم يحسن في صلاته قال ارجع فأعد صلاتك فإنك لم تصلي، ورأى بعض الصحابة إنسانا يخل بصلاته فقال لو مت ما أفلحت أبدا أو لم تمت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلاة ينبغي العناية بها أشد العناية، فهي رأس الأمر، رأس مال الإنسان، وهي أساس دينه، وهي ميزان إيمانه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته في الصلاة قال بأن الصلاة هي ميزان الإيمان، فعلى قدر اهتمامك وعنايتك بالصلاة يكون إيمانك، وعلى قدر ضعفك فيها دليل على ضعف إيمانك. إذن هذه الصلاة ينبغي العناية بها وبأحكامها وبما يتعلق بها وبشروطها، فلا بد أن يعتني المسلمون بالفقه فيها، بأنفسهم وبأهليهم وأبنائهم ونحو من ذلك، فأن يعرفوا أحكام ذلك. لا شك أن لذلك المعاملات لا بأس بالعلم بها، لكن أن يكون الإنسان عالما بالمعاملات وهو جاهل فيما يتعلق بالصلاة لا يحسن صلاته، فهذا في الواقع مما لا يحمد ولا يكون حسنا. إذن ينبغي لطلاب العلم العناية بها وأن لا يغفل ذلك، لكن هذا أمر عام يشمل جميع الناس. ولذلك من سمع ما يسمى البرامج الفتاوى وحاجة الناس إلى الأسئلة جلها أو ثلاثة أرباعها تتعلق بما يتعلق بالعبادات وبالأخص فيما يتعلق بالصلاة والطهارة، يعني كما كلما تكلم الناس في ذلك لا يعني ذلك أنهم فقهوا ذلك وأنتهوا منه، بل لعلها تجد حالات ومسائل. ولعلي أوضحت في باب الحيض أن الإمام أحمد قال مكثت فيه 7 سنوات حتى فقهته. إذن هذه المسائل ينبغي العناية بها لأنها متعلقة بالصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام الذي ينبغي العناية به. نعم أحسنت. فيما يتعلق بالمصالحة مع الكفار أشرنا إلى أن من أحوالهم كما يقال أهل الذمة، وهم الذين لعلنا أخذنا وطلنا الكلام فيهم، وهم كما قلنا الذي يأتي الجهاد إليهم ثم يقبلون بالجزية، ومن شرطهم أن يكونوا أهل كتاب أو مجوس، وهذه تكون ذمتهم عامة. القسم الآخر أهل الهدنة، والمراد بالمهاجنة بمعنى كما سبقت الإشارة إليه أن القتال يكون مع أهل الكفر وهم ما يسمى بالحربيين. فالبلاد إما أن تكون أي بلاد الكفر ودول الكفر، أما أن تكون أهل حرب ومحاربة وللمسلمين ومقاتلتهم وهم يقاتلون المسلمين، وإما أن يكونوا هم القسم الآخر أهل هدنة. أهل هدنة بمعنى عقد ولي الأمر المهاجنة والمصالحة معهم، بمعنى لا تقاتلون ونحن لا نقاتلكم، وهذا يرجع إلى المصلحة، فلولي الأمر أن ينظر المصلحة في ذلك. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المصالحة وأن المصلحة المصالحة مع قريش فيما يسمى بالصلح صلح الحديبية، فعهد أهل قريش ألا يقاتلهم 10 سنين، وكان بعض المسلمين لعله رأى في ذلك نوعا خاصة الشروط كانت كأنها مجحفة في حق الإسلام والمسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه رضي بذلك، لأن في ذلك كانت المصلحة، بل سماه الله سبحانه وتعالى فتحا إن فتحنا لك فتحا مبينا، قيل بأن الفتح هو صلح الحديبية لأنه أمن الناس بعد ذلك وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذن لعل المسلم والمسلمون هنا لعل المسلمين يحتاجون ولي الأمر يحتاج لأمر من الأمور لعارض من العوارض أن يهاجن هذه الدولة من هذه الجهة، كما قلت قبل قليل لعله لفتن تكون داخلية وانشقاقات داخلية، فهو الآن يريد أن ينصرف عن قتال الكفار لتهدئة أحوال المسلمين وليجمع كلمتهم على ولي واحد. وهذا كما قلت كان في زمن علي رضي الله عنه لم يقاتل الكفار في الخارج، وإنما كان انشغل بالفتن الداخلية كما هو معلوم في عهده رضي الله عنه. إذن قد يكون ولي الأمر ينشغل في جبهة من الجبهات، فهنا لا يريد أن تفتح له جبهة أخرى، فهذه هي المهادنة وهذه هي المصالحة. فهنا إذا هادن ولي الأمر تلك الدولة تصبح دار هدنة ودار مصالحة، فمعنى ذلك أنه لا يجوز له أن يقاتلهم بغتة، فإذا حصل منهم نقض له أن يقاتلهم، لكن انتهت الأمور وانتهت كما يقال، فهنا إذا أراد فهو الأولى أن يتم الصلح إلى مدته وهو لا يكون أبدا، وإن كان كما يقال مدته طويلة فهو لابد أن ينبذ عليهم على سواء على بينة، بمعنى أنه لا يكون على صفهم وقد أعد عدته ثم يقول نقضت العهد، لا، هذا نوع من الغدر، وإنما يكون له وقت يمكن أن يكون له مكنة بعد ذلك للمقاتلة. إذن فهنا في هذه الحال هذه الدولة تسمى بدار الهدنة أو بدار المصالحة، وهذا لا يعقلها إلا ولي الأمر، وهي تكون للدولة عامة أي لهذا الإقليم لهذه الجهة أو لهذه الدولة بخصوصها. الأمر الآخر طبعا هذه المهادنة كما قلت الأصل فيها أن تكون غير مؤبدة، فلو عقلت مؤبدة على كل حال ولي الأمر أن ينقضها، لكن يكون النقض على سواء ويكون في مدة يمكن لأولئك أن يأخذوا أهبتهم، فليس الإسلام دين غدر ومخادعة. الأمر الآخر قال عهد الأمان، وعهد الأمان هذا يعطى للأفراد، وهؤلاء قد يكون الرسل الذين يأتون برسائل، قد يكون تجار، قد يكون عابرين، فهنا هذا الأمان يعطيه أفراد المسلمين، بمعنى كل إنسان مسلم له أن يعطي حق الأمان لشخص، فإذا أمنه هنا أصبح آمنا، ولا يجوز لمسلم آخر أن يعتدي عليه. بمعنى لو قال له وهو في بلاد الحرب ونحبه قال أنت آمن، أو قال له لا تخف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقد أجارت رجلا وأراد أخوها أن يقتله علي بن أبي طالب، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأنها أمنت فلانا من الناس، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. إذن المرأة وهي وإن كانت امرأة مسلمة فلها أن تجير ولها أن تجعل الأمان. الأمان الآن أصبح الأمن معروفا متعاهدا بما يسمى بالفيزة أي التأشيرة. فإذا جاء إنسان بعامل، ولعله تجدون في بلاد المسلمين وغير المسلمين يأتون مثلا بعامل بوذي أو ما شابه ذلك، أو حتى لعله يكون من دار حرب أو ما شابه ذلك، فهنا إذا أعطي التأشيرة لأن يكون ما يسمى عاملا أو خبيرا أو طبيبا أو في ما يسمى بالسلك الدبلوماسي أو نحوهم، هؤلاء يعطوا بما يسمى بالتأشيرات الفيزات، هذه هي أمان، بمعنى أم بالدخول في بلاد المسلمين، فله بعد ذلك أن يتحرك، فهو آمن في ماله وفي عرضه وفي أمواله، لا يعتدى عليه لأنه لم يدخل إلا بهذا الأمان. فعند ذلك وهذا يكون لجميع الناس لهم أن يفعلوا ذلك، طبعا ما لم يكن في ذلك مضرة أو يكون ولي الأمر منع مثلا الاستقدام من هذه الجهة أو نحوها، فليس الإنسان أن يعتدي بعد ذلك على ولي الأمر، لكن في الأصل أنه لكل أحد بخلاف المهادنة وبخلاف عقد الذمة، فلا يكون إلا لولي الأمر. نعم، إذا كاننا نقفز فيما يتعلق بحكم الجهاد وفرض العين، ذكرنا حالتين، وهو إذا حضر الإنسان الصف، وإذا كان ما يسمى بجهاد الدفع أو الحصار. الحالة الثالثة ما يسمى بالاستنفار. الاستنفار قد يكون لفئة معينة وقد يكون لعامة الناس، وقد كان لعامة الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه استنفر كل من كان مستطيعا، طبعا والمستطيع سابقا ببدنه وبماله، ولذلك كان من الصحابة رضوان الله عليهم من جاء ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى مستطيع ببدنه لكن ليس عنده مال وليس عنده كما يقال ظهر يركبه، وكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم فلا يجد ما يحملهم عليه، فعند ذلك يرجعون وعيونهم تذرف دمعا حزنا أنهم فاتهم هذا الخروج. إذن إذا كان الاستنفار عاما، إذا كان كل مستطيع عليه الخروج، أو يكون أحيانا الاستنفار خاصا، خاصة مع اتساع الدولة الإسلامية قد يكون الاستنفار لناحية من النواحي، بمعنى هذا الإقليم يجب عليكم من كان قادرا الخروج، أو أحيانا وهذا الآن المتعاهد به المعروف خروج ما يسمى بالجيش النظامي، أو أحيانا يكون الجيش ما يسمى بالاحتياط الأول أو الاحتياط الثاني على تصنيف كما يقال أصبحت في بعض الدول تنظيمها من جهة أسنان الناس وأعمالهم أو قوتهم. فهنا إذا استنفر الإمام بهذه الحاجة فئة معينة جهة معينة استنفارا عاما بما لم يخص فلان دون فلان، فهنا يجب على من كان قادرا من هذه الفئة يجب عليه الخروج وليس له التخلف بهذا الأمر. فهذا هو ما يتعلق بالاستنفار العام. بهذا ننتهي فيما يتعلق بالعبادات ونأتي إلى ما يتعلق بالمعاورات. إذن بعد ذلك ننتقل إلى المعاورات، وأشار إلى الجوانب التي سيذكرها وهي نوع من الإشارات سيأتي تفصيلها بعد ذلك. والمعاملات كما سبقت الإشارة إليها المراد بهذا المعاملات المالية، وإن كان الأصل قد تقسم ويقسم أبواب الفقه قسمين، فيقال العبادات ثم بعد ذلك المعاملات، ويصبح بعد ذلك كل المعاملات مالية وغير مالية داخلة في باب المعاملات. أما إذا كانت القسمة رباعية فالمراد بالمعاملات هنا المعاملات المالية. هذه المعاملات إما أن تكون كما قيل بالمعاوضة، والمعاوضة بمعنى المبادلة، تعطي وتأخذ في مقابل شيء، فهذه المعاوضة على ما ستأتي الإشارة إليه، وأصل ذلك في عادة وبابه الأساس هو ما يسمى بالبيوع. وإما أن يكون ذلك عقود التوثيق، بمعنى عقد المقصود منه التوثيق كما يقال لهذه المعاملة، وهو ما سيأتي تعريفه بما يسمى بالرهن والضمان والكفالة. والتصرف الغير، بمعنى أن يتصرف الغير في عن الغير، وهذا ما يعرف بالوكالات ونحوها، فهذا المراد بالتصرف أو تصرف الغير. الآخر ما عبر عنه بمنع التصرف، بمعنى أن يمنع الإنسان من التصرف في ماله، وهو ما يعرف بباب الحجر، أن يحجر الإنسان، وهو ما سيأتينا بتعريفه بأنه المفلس ونحوه أو السفيه، فهذا يمنع من أن يتصرف في ماله، في مال نفسه، فعند ذلك يمنع فلا يتصرف في ماله، فهذا منع لهذا التصرف. ثم كما قلنا هنا سابقا المعاوضة، وهو المبادرة في هذه الأموال، أحيانا يكون الأخذ بغير عوض، بمعنى الإنسان يأخذ لكنه لا يدفع في المقابل، وهذا كما يقال أساسه الميراث، فالإنسان يرث من مورثه وهو لا يدفع شيئا، إنما هو الذي يأخذ، على ما سيأتي أيضا أشياء أخرى قريبة من ذلك. أيضا مما يتعلق بهذا هذه المعاملات قال إخراج المال، بمعنى أن يخرج المال من مالكه، وأنه يجب عليه أن يخرج هذا المال، طبعا بأمور منها كما يقال وأساسها في هذا النفقات، فالإنسان ملزم بأن ينفق وأن يخرج هذا المال للنفقة على زوجه وأولاده، بل حتى على ماله من حيوان ونحوه، إذن هنا هو مطالب بإخراج هذا المال. إذن هذه أنواع من المعاملات المالية وهي متعددة، أشار إلى ستة منها. فيما يتعلق بالمعاوضة، وأساس المعاوضة كما قلت هو المبادلة، تأخذ وتعطي في مقابل شيء، فهذا كما قيل أساسه البيع، وهذا هو الأساس في هذا الباب، والإجارة والجعالة، ضم إلى ذلك ما يسمى بالقرض، يعني نوع من التسامح، لكن بالقرض بمعنى أنك تعطي ثم تأخذ، ففيه نوع من هذه المعاوضة، وإن كما يقال يعني فيها نوع من التسامح النسبي على ما سيأتي. أساس هذا الباب كما قيل وهو ركنه الأساس، وهو الأساس في هذه الأبواب، باب البيع، وبعد ذلك الأمور هي ملحقة بها، وغالبا الفقهاء إذا ذكروا الأحكام والشروط هنا واتضحت وبانت، بعد ذلك تكفي مجرد الإشارات لها، لأنها هي كما قلت البيع الأساس في هذا البيع. هذا البيع له أركان، ولا يتم البيع إلا بأركانه، وأركانه خمسة على جهة التفصيل أو ثلاثة على جهة الإجمال. فعلى جهة الإجمال ذكرها قال وهو العاقدان، فلا بد في البيع من عاقدين، ما يمكن أن يكون بيع دون عاقدين، بمعنى بائع ومشتري، وأيضا معقود عليه وهو الثمن والمثمن، فلا بد أن الإنسان يدفع ثمنا في مقابل أن يأخذ مثمن، وهي ما تعرف عادة بالسلعة ونحوها. إذن هذان اثنان أو أربعة على التفصيل. ثالث ذلك قال الصيغة، والصيغة في الواقع في باب المعاملات تعد أهم الأركان، لأنها على ضوئها تتضح هذه المعاملة، هل هي من باب المبايعة والبيع، أو هي من باب الإجارة، أو هي من باب القرض، أو هي من باب العارية، أو هي من باب الهبة والهدية، تتضح هذه بهذه الصيغة. ولذلك بعض المذاهب يعد الصيغة هي الركن الأساس، فركن هذه المعاملات والمعاقدات هي الصيغة، فبها تتضح هذه المعاملة ونوع هذه المعاملة. فهنا فيما يتعلق بالمعقود أو العاقدان، العاقدين العاقدان وهما البائع والمشتري، ماذا يشترط فيهما؟ قال يشترط فيهما أن يكونا جميعا جائزي التصرف، وجائز التصرف هو أن يكون بالغا، ولا يكفي فقط مجرد البلوغ، بل لابد أن يكون رشيدا، والرشيد في مقابله السفيه، فالسفيه ممنوع، سيأتينا بأن السفيه ممنوع من البيع وممنوع من الشراء. إذن فلا يكفي في مجرد أن يكون بالغا، بل لابد أن يكون بالغا، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون رشيدا، رشيدا بمعنى راشد فيما يتعلق بالمعاملات المالية، والمراد بالسفه هنا أو الرشد هنا فيما يتعلق بالبيع والشراء وحسن ذلك وإحسانه، وليس فيما يتعلق بالديانة بمعنى أن يكون فاسقا، وإنما أن يكون حتى قد يكون صالحا لكنه لا يحسن البيع، بمعنى أنه إذا باع لعله يبيع الشيء بدون قيمته بكثير فيغبن ويبخس ويغش كما يقال، أو أن يكون في الشراء لا يحسن كذلك الشراء، قد يشتري الشيء التافه الذي لا يساوي شيئا قليلا يشتريه بالمال الكبير فهو لا يحسن ولا يفرق، أو أن يحكم عليه كما يحكم عليه القاضي بالإفلاس، فعند ذلك يكون محجورا عليه. إذن هنا لابد أن يكون جائز التصرف كل من البائع والمشتري، ومعنى ذلك في الأصل أن الصبي، الأصل في الصبي أنه ماذا؟ غير مأذون له، لكن أحيانا يكون فيما يسمى بالأشياء التافهة ونحوها، فهذا أحيانا يدرب على ذلك فيتجاوز فيه ويتسامح فيه. لكن بمعنى لو جاء صبي ما يملك ساعة بألف وذهب إلى رجل ونحوه وباعها بمئة ريال، نقول لا، هذا البيع غير صحيح حتى وإن كان هو الذي يملك الساعة، لأنه في الواقع غير جائز التصرف، وهو في الواقع كما يقال سفيه وزيادة. إذن لابد أن يكون هذا أحد المتعاقدين أن يكون بالغا، وأن يكون أيضا رشيدا، أي ليس بسفيه ممنوع من هذا البيع. أيضا أن يكون مختارا، بمعنى يختار عقد وإنشاء هذا العقد بيعا وشراء، وهو ما يعبر عنه بالرضا، وكما قال سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضي، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. إذن لابد في هذه المعاملة في هذا البيع أن أبيع وأنا مختار، وأن تشتري أنت وأنت مختار. لا يأتي الإنسان بسلاح ويقول بيعني هذه بعشرة ريالات أو نحوها. إذن لابد أن يكون البيع عن تراض، فلابد من الاختيار من الطرفين جميعا. أيضا لابد أن يكون مالكا لهذه العين أو مالكا لهذا النقد الذي يشتري به أو وكيلا فيه، بمعنى مأذون له في هذا التصرف. فلا يبيع الإنسان ما لا يملك، لا أتي بسيارتي فلان أو بيتي فلان أو ساعتي فلان أو نحوها فأبيعها. طبعا له ما يسمى ببيع الفضول له شروط، لكن على كل حال الأساس في هذا الباب أنك لا تبيع إلا شيئا تملكه أنت ولك حق التصرف فيه. قد لا تكون تملكه لكنك مأذونا فيه، وهو ما يسمى بالوكيل أو أحيانا ما يسمى بالولي. فإذا كان مأذون لك في هذا البيع فعند ذلك يصح بيعا أو شراعا. إذن هذه شروط لا بد فيها من العاقدين أو وجودها وتوفرها في العاقدين. المعقود عليه وهو الثمن أو السلعة، قال يشترط فيها أن يكون مقدورا على تسليمه، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يبيع شيئا يستطيع تسليمه، لا يقول أبيعك مثلا هذا الطير، كما هذا يعبر عن الفقهاء، هذا الطير الذي كان يملكه، كان يملك طيرا صقرا أو نحوه لكنه طار، لا يمكن أن يبيعه لأنه لا يستطيع تسليمه، أو كما كان سابقا رقيقا وقد فر، فهذا لا يباع. إذا لابد أن أو سمكا كان له حازه كما يقال في إناء ونحوه وهو حي، ثم بعد ذلك انطلق في نهر ونحوه لا يستطيع أن يرجعه، إذا لابد أن يكون ذلك مقدورا على التسليم. فإن كان مقدورا هذا على التسليم وحتى في المال في الثمن لابد أن يكون قادرا على تسليمه. إذا كان هذا غير مقدور فهو عند هذا الحال لا يصح هذا البيع. الشرط الآخر أن يكون هذا المبيع معلوما إما برؤية أو بصفة، بمعنى أن أبيعك هذه السيارة، أبيعك هذه الساعة، أبيعك هذه القلم فأنت تراها. لا تقول أبيعك ساعة وهي لا تعلم، قد تكون ساعة كما يقال بخمسين ريال وقد تكون ساعة بخمسين ألف ريال. ما هي هذه الساعة؟ لا بد أن تكون معلومة إما برؤية وتنظر ويعرف ما فيها، أو سيارة ونحو من ذلك، أو أن تعلم بالصفة فتكون صفاتها واضحة بينة كما يقال الآن بالصور والكاتالوجات ونحوها، فيقول أبيعك سيارة مثل هذه، أو رأى هو هذه الدار ونحوها التي رأيتها سابقا ودخلت فيها وفي أثنيتها وغرفها وعرفتها. إذن لابد أن يكون هذا الشيء المبيع يكون معلوما، لا يصح بيع المجهول، فلا يقول أبيعك ساعة، أبيعك دارا، أبيعك أرضا لا يعرف مساحتها، لا يعرف موقعها، لا يعرف كما يقال أرضها هل هي جيدة، هل هي كما يقال على موقع تجاري أو غيره، فيقول أرض فقط، لا، هذه المجهولات لا يصح بيعها. أيضا من شرط ذلك أي في هذا المعقود عليه أن يكون مالا، والمراد بالمال في الشرع كما عبر عنه أن يكون فيه نفع مباح، بمعنى ليس كل مال يقتنى عند جميع الناس يكون مالا في الشرع، فلا بد أن يكون فعلا حتى يسمى هذا مالا أن يكون فيه نفعا، وأن يكون هذا النفع مباحا. فالخمر كما يقال عند أهلها لعلها تشترى، وأهل الذمة يشترونها ويتعاطونها وما شابه ذلك، لكنها في الإسلام ليس لها قيمة فهي لا يصح بيعها. حتى كذلك فيما يتعلق بكلب الصيد وهو له نفع، لكن هذا النفع غير مأذون فيه، فالكلاب لا تباع. الحشرات ونحوها الغالب كما يقال الذباب ونحوه والصراصير ونحوها هذه لا تسمى مالا لأنها ليس فيها نفع، فهذه في الأصل أنها لا تباع. إذن مثل هذه الأمور طبعا لعله قد يتغير فيما يسمى الآن بالطب ونحوه والتشريح ونحوه، لكن في الأصل أن هذه قيرات ونحوها هي أشبه ما يسمى بالمتلفات، ما تسمى كما يقال بالأوساخ ونحوها، فهذه لا تباع. إذن لا بد في حتى يكون هذا مالا يباع ويشترى ونحو من ذلك أن يكون مالا أي بمعنى يتمول وأن يكون فيه نفع، وهذا النفع مأذونا به ومأذونا به شرعا. هذا فيما يتعلق بالعاقل والمعقود عليه. فيما يتعلق بالصيغة وهي التي تكون بين العاقدين حتى يتضح هذا التعامل ما هما، قال إما أن يكون ذلك بقول أو أن يكون بغير قول. فإن كان بقول فهذا لابد فيه ما يسمى بالإيجاب والقبول. الإيجاب في الأصل أن يكون من البائع، يقول بعتك هذه الساعة، بعتك هذه الدار، بعتك كذا بخمسين، على حسب، بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، فيقول المشتري قبلت. إذن الأصل أن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. من العلماء من قال ما صدر أولا كان إيجابا وما جاء ثانيا كان قبولا، لكن على كل حال هذا هو الأصل في ذلك. أحيانا لا يلزم ذلك، لا يلزم في هذا البيع ما يسمى الإيجاب والقبول، بل يكفي فيه ما يدل على الرضا، وهما يعرف بما يسمى بيع المعاطاة. بيع المعاطاة لا يكون فيه لفظ، لا يكون فيه إيجاب ولا قبول، لكن هذا عرض حانوته أو نحو من ذلك للبيع، وجاء هذا الإنسان ويأخذ بما يأخذ به الناس، بمعنى الخباز الآن يخبز ويضع هذا الخبز، وهو معروف كما يقال الآن الخبز على بعض أنواعه، هذه 6 بريال أو 1 بريال أو نحوها، أو الآن ما يسمى بالبقالات ونحوها، ووضعت الأسعار، وهو هذا لم يفتح إلا كما يقال ليبيع الناس، وقد عرفت أسعار كل سلعة منها، إذن السعر قد علم، وهذا عرض أيضا للبيع، فهما عرض حانوته أو مخبزه ونحو من ذلك إلا ليبيع ما فيه. إذن يأتي الإنسان وقد عرفت هذه الأسعار ونحوها، فيأخذ هذه السلعة ويضع الثمن، وهذا الآن لعله في كثير من الأمور هو الذي يجري في مثل البقالات ونحوها. إذن لا يكون من البائع إيجاب ولا يكون أيضا من المشتري قبول، وإنما يكون هذا منه عرض للسلع، ويكون هذا المشتري يأخذ هذه السلعة ويضع ثمنها وقيمتها. ومثل ذلك كما سيأتي نحوه أيضا في المؤاجرة، يعني إنسان خياط غسال ونحو من ذلك، أو السيارات أحيانا ما يسمى بالنقل العام، يعرف بأنه ينقل من هذا المشوار إلى هذا المشوار ب5 ريالات ونحوها، فهو يركب دون أن يقاطعه ودون أن يتفق كما يقال معه ودون أن يكون بينهما إيجاب وقبول، لكن هو يركب كما يركب الناس ويدفع كما يدفع الناس دون أن يكون بينهما كلام، وهذا ما يعرف بالمعاطاة. من شرط هذه الصيغة إذا كانت صيغة قولية وإيجابا وقبول أن تكون بصيغة منجزة، والمراد بالصيغة المنجزة أن تكون بصيغة الماضي ليس بصيغة المستقبل. فيقول البائع بعتك هذا الكتاب، بعت باع فعل الماضي، بعتك هذا الكتاب ب10 ريالات، فهنا يكون إيجابا. أما إذا قال سأبيعك أو يقول له المشتري بعني، فهذا ليس فيه ما يسمى بالصيغة المنجزة، وإنما هو هذا عرض أو وعد بالبيع، كل هذا ليس فيه إيجاب، فلا يتم بعد ذلك القبول، ولا يكون الفعل أو العقد يكون تاما في هذا الأمر. إذن هذا فيما يتعلق بأركان البيع، وهما العاقدان والمعقود عليه والصيغة. أخذ بعد ذلك في تقسيمات هذا البيع وبيان أنواعه، وهي أنواع متعددة. قال من جهة النوع أي أنواع هذا البيع، أولا من جهة ابتداء فيما يتعلق بهذا المبيع، إما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا. المراد بالعين بمعنى أن يكون عينا معينة، بعتك هذا الكتاب، بعتك هذا التمر، بعتك هذه الدار، إذن هذه عين معينة تراها وتعرفها وما شابه ذلك. قد يكون ذلك ليس عينا معينة وإنما يكون شيئا في الذمة دينا، والمراد بالدين بمعنى شيء في الذمة، لكن يكون هذا كما يقال مما يصح فيه السلم، بمعنى صفاته واضحة بينة، بمعنى تقول أنا أشتري منك كيلو من التمر، أشتري هذا شيئا معينا واضحا، صاعا من البر، إذن الصاع لم يتحدد بعد، أشتري منك مثلا مترا من القماش أو نحو من ذلك، إذا هذا لم يتحدد ولم يتعين بعد، وإنما هو في الذمة، بمعنى سواء أعطيتني من هذا إذا كان نوع شيء واحد من هذا الصاع أو من هذا الكيس أو من هذا التمر أو ما شابه ذلك، طبعا إذا عند ذلك إذا كان متفاوتا فإنه يحدد نوعه كما يقال نوع السكري من هذه النوع الفاخر، لكن لم تتحدد حباتها فهو ما زال يعد ماذا دينا أي في الذمة لم يتعين، أن يكون ذلك منفعة. والمراد ببيع المنفعة بخلاف الاستئجار، لأن غالبا المنفعة تكون في الأجرة والمؤاجرة، لكن أحيانا قد تشترى المنفعة، وهذا سابقا لما تكون الدور أحيانا قد يحتاج بعض الناس إلى أن يتخذ طريقا، بمعنى أحيانا قد تكون الدور فيها نوع من الضيق ويريد الإنسان أن يسلك طريقا إلى مكان، بمعنى يكون مختصرا إلى مسجد وفيه أرض لجاره، فيريد أن يستغل هذه المنفعة فيشتري هذا الطريق، لا أن يملكه هو وأن يبني فيه هو، وإنما أن يسلك هذا الطريق يكون له يفتح له بابا منه حتى يخرج إلى المسجد. إذن فهو ماذا؟ يشتري منفعة سلوكه وطرقه، أو منفعة فتح باب عليه أو نوافذ عليه أو ما شابه ذلك. فهذا كان ما يسمى بشراء المنفعة، بمعنى منفعة أن يكون طريقا يتخذ في أرض فلان، فهو لا يشتري الأرض فيملكها وينتزعها من صاحبها ويبني فيها ويكون له التصرف المطلق، وإنما يشتري فقط مجرد منفعة العبور أو فتح باب أو ما شابه ذلك. فهذا ما يطلق به بأنه بيع أو شراء لهذه المنفعة. أخذ في تقسيم آخر في بيان أنواع هذه التعاملات في هذه المعاوضات المالية للبيع. قال: البيع إما أن يكون بيع مقايضة، بيع المقايضة بمعنى أن لا يكون فيه ثمن، وإنما مثمن بمثمن، بمعنى سلعة بسلعة، أعطيك كتابا وتعطيني كتابا آخر، أو أعطيك كتابا وتعطيني قلما، أعطيك ساعة وتعطيني جوالا، إذن كلها سلع أو مثمنات ليس فيها ثمن، فهذا ما يسمى بالمقايضة. أعطيك تمرا تعطيني برا، أعطيك مثلا ملحا تعطيني شعيرا، إذن هذه، وهذا كما قيل هو الأصل عادة في المعاملات في ابتداء المعاملات، فكان الناس يعطي هذا شاة وهذا يأخذ منه برا أو تمرا، فيكون التعاوضات دون أثمان، حتى احتاج الناس بعد ذلك إلى إخراج ما يسمى بالأشياء التي تكون ثمنا. قد يكون هذا التبادل، إذن هذا التبادل الآن بين سلعتين وهو بالمقايضة. قد يكون التبادل بين ثمنين مختلفين، ذهب وفضة، وهذا ما يسمى بالمصارفة. فالمصارفة هي تبادل الأثمان، بمعنى ذهب بفضة، أو الآن ما يسمى بالعملات النقدية المختلفة، أشتري دولارات بريالات أو بجنيهات أو ما شابه ذلك على اختلافها. إذن ثمن بثمن بخلاف جنسه، فهذا ما يسمى بالمصارفة. النوع الآخر وهو أن يكون الثمن في مقابل المثمن، وهذا هو الأصل في البيع، أدفع لك نقودا ذهبا دنانير أو الآن العملات، وأخذ سلعة ساعة أو كتابا أو ما شابه ذلك، وهذا هو الغالب وهذا هو الأصل في البيع. القسمة الأخرى في جهة البيع من جهة الأجل، بمعنى التأجيل، وأحيانا يكون التأجيل للثمن، بمعنى ليس للمثمن وإنما للثمن، بمعنى أشتري سيارة وليس عندي مال، وهذا الذي ما يسمى بالتقسيط، أشتري سيارة وليس عندي مال، لكن سأدفع لك إما مقسطة أو بعد شهر أو بعد 6 أشهر أدفع لك المال، إذن فهذا تأجيل لمان للثمن وأخذ للمثمن. قد يكون العكس من ذلك، أخذ المثمن أو أدفع الثمن ابتداء، أدفع الثمن ابتداء وأخذ السلعة متأخرة، وهذا ما يسمى بالسلم. فالسلم أن يأتي صاحب المزرعة ونحوها، وهذا هو الأصل فيها، يحتاج إلى النقد وليس عنده نقد، لكنه عنده محصول من ثمر ونحوه، يأتي إلى التاجر فيقول: سأبيعك على ما يخرج من محصول مزرعتي حبا أو ثمرا أو ما شابه ذلك 100 صاع 1000 صاع، وأخذ الثمن الآن. إذن فالسلم هو تقديم الثمن ابتداء في مجلس العقد وتأجيل المثمن بعكس الصورة السابقة. إن كان التأجيل للثمن والمثمن في وقت واحد فهذا لا يصح، بمعنى في السلم يقول لك: أنا سأبيعك 100 صاع بعد 6 أشهر عند نزول المحصول، والمشتري يقول: إذن أنا لعلك تأتيني بعد شهر أو شهرين أدفع لك، إذن تبايعنا 1000 صاع ب10,000 ريال، لكني لم أقبض منك شيئا وأنت أيضا لم تقبض مني شيئا، وإنما قلت سأشتري بهذه المقدار بعشرة آلاف لكن إيتني بعد شهر أو بعد شهرين أعطيك إياها، هذا لا يصح لأن كله دين بدين، وهذا ما أحيانا يعبر عنه بيع الكالئ بالكالئ، فهذا لا يصح وهذا بيع محرم ولا ينعقد. النوع الآخر قال تعجيلهما، بمعنى أدفع الثمن وأخذ المثمن السلعة في الوقت وفي الحال، وهذا هو الأصل في التبايع. بمعنى الأصل في التبايع أن أدفع مباشرة حالا وأن أستلم في مقابل أيضا حالا في وقت العقد، أن أستلم السلعة أو المثمن الذي اشتريته. قال من جهة أثر القبض، بمعنى هناك بعض البيوع يشترط فيها ألا يتصرف فيها المشتري إلا بعد قبضها وحيازتها، وهذه هي ما عبر عنها بالمكيلات والموجودات، ستأتي الإشارة إليها لعلها لاحقا. فبعضها لا يجوز له أن يتصرف فيها، نجيبها قليلا لأن أتى بها، فهناك بعض السلع لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بعد أن يقبضها وأن يحوزها الحيازة التي تختص بها، وبعض السلع يمكن أن يتصرف فيها إذا اشتراها وتم العقد. ومر معنا قبل قليل أنه قد أحيانا يعجل الثمن أو يعجل الثمن، فهنا بعض السلع وبعض الأنواع يمكن فيها ماذا؟ أن يتصرف فيها، بمعنى ببيع أو هبة ونحوها قبل أن يقبضها. نؤخر تفصيلها إلى أن يأتي الآن بعد قليل. أيضا ينقسم ذلك البيع من حيث جريان الربا فيها وعدم جريانها فيها، فهناك أموال تسمى أموالا ربوية، وهذا كما يقال من أخطر ما ينبغي أن يعلم ولا بد من معرفته، ومنها ما لا يجري فيه الربا، فهناك أموال تجري فيها الربا فتشترط فيها شروط معينة، وهنا الشيخ عامر فصل ذلك تفصيلا فيما يتعلق بالربا لعلنا نمر عليه لأن هذا بابا يعد مهمة. أيضا تقسيم آخر من جهة ما يتعلق بالخيار، فهناك كما يقال بيوع، والأصل في البيوع ما يتعلق بخيار المجلس، الأصل فيها أن يكون خيار المجلس، بمعنى إذا كان هناك معاملة مالية فلا بد أن يكون أو يكون هناك من أصله خيار المجلس، بمعنى في أثناء المجلس إذا تبايع وتم العقد اشتريت وبعت، فبما أنهما ما دام في مجلس العقد فلهما الخيار في فكه. وهناك خيارات أخرى منها ما تكون ثابتة ومنها ما تكون مشترطة على ما سيأتي تفصيله. إذن هناك خيارات يمكن أن نفي بعض هذه الخيارات، فيقال مثلا بأن هذا العقد بمجرد عقده يكون لازما، فهنا هذا الأصل في أن البيوع يكون فيها الخيار، يمكن أن يكون في بعضها ينفى الخيار فلا يكون فيها خيارا. من حيث الشرط والاشتراط، فذلك العقود منها ما يكون والأصل فيها أن لا يكون فيها شرطا، لكن لو شرط أحد المتعاقدين شرطا ستأتي هناك الشروط وتفصيلاتها، وأن هناك شروط صالحة ومصلحة ويصلح، وأنها تأتي بما يحقق الغرض في البيع، وهناك شروط فاسدة ومنها ما يكون فاسادها يؤثر في العقد ويفسده على ما سيأتي أيضا تفصيله وبيانه بعد قليل. إذن هذا تقسيم مجمل وسيأتي في بعضه كثير من التفصيل في هذه الأنواع من البيوعات. إذن هنا أراد أن يبين هذه الأنواع من البيوعات، وهي أنواع كما تلحظون متعددة مختلفة. أتى إلى نوع منه وهو ما يتعلق ببيع السلم، وأوضحنا بأن السلم المراد به هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. إذن لا بد في السلم أن يدفع الثمن في مجلس العقد، هذا شرطه لا بد منه. أما بالنسبة للمعقود عليه فإنه معقود على وصف في الذمة، بمعنى شيء موصوف، ولا بد أن تكون هذه الأوصاف تكون واضحة بينة، وأن يذكر في هذه الأوصاف كل وصف يتأثر ويؤثر في الثمن. فلا بد أن يذكر الجنس، بمعنى ماذا ستأتيني، هل ستأتيني بحيوانات ببهيمة، هل هي من الإبل، هل هي من البقر، فلا بد من أن يذكر جنسها. إذا كانت هذه الأجناس تختلف نوعا، فهل هي من الضأن أو من المعز، وهل هي إذا كانت من الضأن أيضا تختلف باختلاف كما يقال يؤثر في نوعها، هل هي ما يسمى من البربري أو هي من النعيمي أو هي من السواكني أو شيئا من ذلك. إذن هذا الاختلاف في هذه الأجناس أو في الأنواع أو حتى في داخل الأنواع إلى صفات فيها، إذا كانت مؤثرة في الثمن فلا بد من ذكرها، كما هو الآن في التمر أنواع متعددة، فمن أي النوع؟ قد يكون بعضها ما يسمى أحيانا بخمس ريالات وبعضها يصل لعله إلى 40 ريالا 50 ريالا في الكيلو الواحد. إذا من أي النوع هذا؟ وإذا كانت هذه الأنواع كما يقال أيضا تدخل في فصائلها أشياء معينة كما يقال ما يسمى سقرة حمراء خضراء وما شابه ذلك أو فاخرة أو كبيرة، هذا لابد من ذكره. إذا لابد أن يكون أهل هذا العقد على موصوف ليس على شيء معين. لا تقول أبيعك هذه السيارة بعد شهر أو آتيك بهذه السيارة بعد شهر، هذا يكون شرط يكون بيعا حالا. إنما الآن تبيع شيئا ليس موجودا، وإنما شيئا يكون في الغالب أن يكون موجودا. إذن في شرط هذا العقد وهما ما يتعلق بعقد السلم، قال من شرطه في العاقدين وهذا قد مر معنا سابقا أن يكون جائزي التصرف وأن يكون بالغا رشيدا. فيما يتعلق بالثمن قال لابد أن يكون حالا مقبوضا أي في مجلس العقد. فإن كان كما يقال أراد أن يشتري 10,000 أو ب10,000 فدفع 5 منها، إذن الذي يكون بمقدار 5 وما زاد عن 5 الأخرى التي لم يدفع ثمنها يكون العقد فيها غير صحيح ولم يتم. فيما يتعلق بالمسلم فيه، الشيء الذي يكون موصوفا في الذمة يكون مؤجلا أي ليس حالا، لو كان حالا لم يكن مسلما وإنما كان بيعا، أن يكون موصوفا في الذمة بمعنى ليس شيئا معينا وإنما شيء يكون في ذمة الإنسان يأتي به وله تلك الصفات التي أشرنا إليها لابد أن تكون واضحة بينة. أيضا فيما يتعلق بهذه الصفة قال انضباطها، فهي لابد أن تنضبط بكيل إذا كان من المكيلات أو بذرع إذا كان من المدروعات من الأقمشة أو الحبال أو الخيوط أو نحوها، أو عدد إن كان من الشيء المعدودة، يعني حتى وإن كان غنما أو نحوا من الشيء هذه معدودة تكون بالعدد، هذه الرؤوس لابد أن يذكر عددها، لكن لابد أيضا أن يذكر مع ذلك فيما يتعلق بصفاتها التي تختلف بها قيمتها. فيما يتعلق بالصيغة التي تكون بين المتعاقدين قال ذكر القدر بمعنى كما يقال العدد أو الكيل، هل هو 10,000 5 أوسق 10 ما شابه ذلك، لابد من ذكر ذلك القدر. لابد من ذكر كما قلت وأوضحت بينا أن يكون ذكر الجنس والنوع والوصف، فهذا لابد كل ذلك لابد أن يكون ذكره بتفصيله إن كان له أثر في الثمن. أما إن لم يكن له أثر في الثمن بمعنى أشياء متقاربة لا تختلف كما يقال نحو من ذلك أشياء كالزبيب مثلا، إن لم يكن متفاوتا وهو متفاوت، لكن على كل حال لو قيل بأنه غير متفاوت فهنا عند ذلك لا حاجة إلى ذكر ذلك. أيضا ذكر الأجل وأن يكون هذا الأجل مؤثرا أو معلوما مؤثرا، بمعنى أن تكون هذا البيع الذي في الذمة يكون أجله له أثر في الثمن، بمعنى الإنسان لما يبيع كما يقال أو يشتري 10,000 أو 5 أوسق أو نحو من ذلك ويدفع ثمنها مقدما، لابد أن يكون هذا الدفع المقدم له تأثير كما يقال في ماذا في الثمن، بمعنى لو باعها التاجر حالا المزارع حالا لعله يبيع الصاع ب10 ريالات، لكنه لأنه سيأخذ الثمن مقدم وهذا لا يأتي به إلا مؤخرا فلعله ينقص ذلك إلى 8 ريالات أو 7 ريالات أو ما شابه ذلك. إذن لابد أن يكون هذا الأجل الذي يجعل بينهما أي بين تسليم السلعة التي في الذمة وبين هذا العقد حتى يكون سلما لابد أن يكون مؤثر، بمعنى لا يقول له أتيك بها غدا، هذا ليس سلم، لكن بعد 3 أشهر بعد شهرين بعد 6 أشهر أو نحو من ذلك، فهذا الأجل هو الذي يكون له في الغالب أثر في الثمن. فيما يتعلق بالقبض الذي سبقت الإشارة إليه وأن هناك من الأموال لا يجوز التصرف فيها إلا بعد القبض، بمعنى اشتريت بعض السلع ودفعت ثمنها لا يجوز لي وقد دفعت الثمن أن أتصرف فيها إلا بعد حيازتها، وهي تختلف باختلافها. فهذه قال هي الموزونات والمكيلات والمعدودات والمذروعات. فإذا كان الشيء موزونا، والموزون كما سبقت الإشارة إليه أو لعل تأتي كذلك ما يتعلق بالذهب والفضة والنحاس والحديد وما شابه ذلك، السوائل تعد من الموزونات كما يقال الزيوت ونحوها، هذه الموزونات. المكيلات غير ذلك كالتمر والحبوب وما شابه ذلك والبر والشعير ونحو من ذلك، هذه كلها مكيلات في الأصل. المعدودات كما مر معنا قبل قليل ما يتعلق بالعدد ويدخل في ذلك الحبحب ونحوه ويدخل في ذلك الغنم وما شابه ذلك، هذه معدودات تأخذ بالعدد. المدروعات هذه تتعلق بالخيوط والأقمشة ونحو من ذلك أي بالذرع كما يقال بالذراع ونحوه، فهذه لا تباع ولا يبيعها من اشتراها إلا بعد حيازتها. وهذه الحيازة تختلف، بمعنى المعدود بعده، يعني يعد عليك هذه كذا وعلى جنب، إذن هذه أصبحت غنمك، هذا البطيخ 1-2-3 وما شابه ذلك، الموزونات من فواكه ونحوها، وكما قلت للحديد ونحوه، وزنه لك وأخرجه على جنبك، وهذا هذا يعد قبضه في هذه الأشياء، عدها ووزنها وكيلها وذرعها وما شابه ذلك وعزلها، هذا يكون قبضا لصاحبها. وعند ذلك يترتب على ذلك أيضا من الأحكام ما يتعلق بالهلاك، فإذا عدها وقالت هذه مالك، هذا الصاع، وهذا كما يقال وضعه في كيسه ونحو من ذلك، هذا أصبح ماذا؟ ملكا لمشتريه. فلو تلف، معنى جاء سارق فسرقها، سرق مالك أنت أيها المشتري، لا تقول أنا الآن ما زلت في حانوتك لم نخرج، لا، بما أنه قد وضعه وأعطاك إياه وقصه وأعطاك إياه أصبح في حيازتك وأصبح في ملكك ودخل في ملكك. فلو حصل فيه تلف بأي نوع من أنواع التلف، بسرقة أو نحو من ذلك، فهو يهلك عليك هنا. وهذا الذي الآن نريده، لا يجوز لك بيعه والتصرف فيه ببيع ونحوه إلا بعد هذه الحيازة. بعض الأموال الأخرى لا تحتاج ذلك وهي غير ذلك، بمعنى من اشترى عقارا، اشترى كتابا، اشترى ساعة، هذه ليست من هذه الأشياء. فإذا تم البيع واشترينا الساعة كما قلنا، إما معينة برؤية أو بموصوفة قد عرفتها، ساعتك أو كتابك أو سيارتك أو دارك وأنا أعرفها بصفتها فاشتريتها فدفعت لك المال، إذن لي أنا بيع، لي أنا هب، لي أنا تصرف قبل هذه الحيازة. إذن ففي بعضها لا بد فيه من القبض، وهو كما سبقت الإشارة إليه من هذه الأنواع، وبعضها لا يشترط فيها القبض وإنما يتصرف فيها. أيضا فيما يتعلق بالقبض يختلف باختلافه، وفي العقار فيما يتعلق بقبضه يكون بالتخلية، بمعنى باعك أرضا ليس عليها كما يقال شيء وليس عليها اعتداء، باعك بيتا سلانك مفاتيح وليس فيها سكان، فهذا يكون كما يقال تقبيض لهذا العقار بمثله. نترك الربويات إلى آخر هذه الشريحة. انتقل بعد ذلك إلى، لما ذكر أنواعا من البيع يكون فيه الخيار، بيّن بأن الخيار أنواع متعددة، والأصل في ذلك كما يقال خيار المجلس، بمعنى كل عقد يكون فيه خيارا للمجلس، بمعنى المتعاقدين في أثناء التساوم في العادة يكون الابتداء تبيعني هذه بعشرة، أبيعك بعشرة تقول لا أبيعك تشتريها منك بثمانية، هذا يسمى المساومة. لكن إذا انتهت الأمر فيقال لك بعتك بثمانية تقول أنا قبلت واشتريت، تم العقد. إذا كانتما ما زلتما في مكانكما فلك أن تستخير ولك أن تقول لا أنا لا أقبل ولا أريد، أو هو أيضا البائع لقال له أنت الذي جئت وعرضت كما يقال ساعتك أو خاتمك أو ما شابه ذلك للحانوت فقبل أن يشتريها منك بألف، بما أنك لم تفترقا حتى ولو قلت بعتك وقال الآخر اشتريت، حتى ولو دفع الثمن ما زلتما في مجلس العقد، فلكل منكما الخيار في هذا الأمر إلا إذا اشترط فدفع لك وعرف بأن هذا الخاتم جيد وأنه يساوي كثيرا، قال بس بشرط أن لا يكون لك خيار وأنت قبلت مباشرة فدفع لك الثمن، إذن لزم البيع. إذن الأصل في البيع ما دام في مجلس العقد فالخيار لكل منهما. وهنا بيّن بأن المراد بالخيار المجلس هو أن يكون في داخل المجلس، وأن الافتراق يكون الافتراق بمعنى بالأبدان، بمعنى ليس بالأقوال، بما أنك ما زلت في حانوته حتى كما يقال لو دفعت ثم التفت من هذه الجهة تنظر في بعض أشيائه ومقتنياته، بما أنكما في مجلس العقد فإنه ما زال الخيار قائما ولكما الخيار. فليس المراد هنا التفرق بالكلام والانتقال من حديث إلى حديث آخر، وإنما قال التفرق بالأبدان بمعنى أن ينصرف، بمعنى إذا خرج عن المحل كما يقال خطوات وأصبح لا يرى، ولذلك كلام ابن عمر إذا اشترى عقدا وأراد أن يلزم به مضى خطوات فكل انفصل عن صاحبه أو عن مجلسه، فعند ذلك يكون العقد لازما. أيضا من أنواع الخيارات ما سماه بخيار الشرط، وهذا الشرط كما قال مدة ولو طالت، بمعنى لا يشترط في خيار الشرط مدة معينة كما يقال 3 أيام، وإنما يمكن أن يكون أكثر من ذلك طبعا ما لم يكن حيلة. فقد يشتري إنسان عقارا يرى قصرا وما شابه ذلك، ويشتريه كما يقال أحيانا بمبالغ عالية، ف فهو في حاجة إلى أن يستشير المهندسين ويستشير أهل الخبرة وما شابه ذلك، فيقول اجعل لي الخيار أسبوعا شهرا حتى أنظر في الأمر، فهذا يصح. إذن خيار الشرط يكون لكل منهما سواء كان ذلك من البائع أو من المشتري، فإذا اشترط أن له الخيار بمعنى أن يختار خير الأمرين فلهما أو لكل منهما ما اشترطه، إن لم يشترط ذلك معنى كما مر معنى يصبح لازما بمجرد مفارقة المجلس. إذن هذا الخيار ما لم يقولون ما لم يكن حيلة، يعني قد يكون أحيانا خيار الشرط حيلة، وهو يأتي الإنسان مثلا إلى بلد يريد أن يسكن فيه كما يقال دون أجرة، فيأتي إلى بيت متواضع ويشتريه بقيمة مرتفعة، سأشتري منك هذا القصر وهو لعله لا يساوي إلا مثلا مليون، أشتري منك بخمسة ملايين، هذا يقول ما شاء الله ثمن مرتفع جدا، قال بس تجعل لي الخيار ثلاثة أشهر، قال لا حرج، وهو في الواقع فقط يريد أن يقيم في هذا القصر ثلاثة أشهر لعمل وانتداب معين ثم يرجع، وبعد شهرين قال لا استخرت الله سبحانه وتعالى بس وأعد لي المال، فهذا يكون نوع من الحيلة، فإن كان نوع من الحيلة فهذا لا يجوز ولا ينبغي. أما إن كان كما قلنا هو أن يقلب الأمر وينظر ويستشير ويستخير ويستشير أهل الخبرة والفن في هذا الأمر فله ذلك، وهذا يختلف، ولذلك لم يحدد بمدة. أيضا من الخيارات ما سماه بخيار الغبن، والغبن ذكر عادة كما يقال صوره وأحواله، وهو أن يكون في النجش وفي المسترسل وفي التلقي. النجش معنى ما يعرف الآن بالمزادات، يذهب الإنسان ليشتري سيارة وهو لا يعلم كما يقال في السيارات، ويعرف الآن ما يسمى بالشريطية عند السيارات، ولعل السيارة لهم ويعرفون بأن هذا جاء وهو غر في هذه المسألة، فيبدأ يزاودون، فهذا بألف ألفين عشر عشرين، والله يظن الناس أن السيارة يعني كما يقال تستحق هذه القيمة وهي أهلا لها، فأخذ يزاود معهم فاشترها بعشرين ألف، فلما ذهب قالوا هذه ما تساوي إلا خمسة آلاف، إذن هذا ما رفع في سعرها إلا بهذا التواطؤ وهو ما يسمى بالنجس التحريك الإثارة، فظن بهذه الإثارة أنها هي مستحقة لهذه القيمة وأن هذه القيمة هي حقيقة لها، فتبين له بعد ذلك فهنا له حق أن يعود، فأنه غبن بهذا غبنا فاحشا. مثل ذلك كذلك المسترسل، والمسترسل الذي يأتي كما يقال على الثقة، يظن بأن الناس إن شاء الله كلهم مسلمون وأهل صلاح وأنهم لا يبيعون إلا بالربح المعقول المناسب، فيأتي بكم هذا يا فلان، يقول هذه بعشرة ريالات بعشرين ريالا أو ألف ريال أو على حسب السلعة، فيظن لهذا الإيمان وهذه الثقة بين الناس والتجار يدفع ويأخذ، بمعنى أنه لا يماكس ولا ينظر في السوق ولا يعلم كما يقال أسعار السلع، فهنا في هذا إذا تبين له كما يقال اشترى سلعة بخمسين وهي لا تساوي عشرة ريالات، كما يقال هذا الجوال لا يساوي خمسين ريالا، وهو يظن يسمع بعض الناس عندهم جوالات لعله بألف وألفين وظن بأن الجوالات كلها سواء، إذن قيل هذا المسترسل، فهذا عند ذلك إذا غبن غبنا فاحشا فله ماذا؟ هذا الخيار. كذلك قال التلقي، والمراد في ذلك ما يسمى بتلقي الركبان، وذلك إذا كان الناس سابقا وهذا كان بكثرة، يأتي التاجر كما يقال غالبا من أهل البادية ونحوها الذي هم ليسوا في السوق ولا يعلمون أسعار السوق، يأتون بما يملكونه أو بما ينمونه من زيت أو سمن أو بعض البهائم التي معهم ليبيعونها في الأسواق، أو مزارع يأتي بثمره ولا يعلم حال السوق ولا الأسعار، فيتلقاه بعض الناس من التجار فيقول ماذا تريد بالسوق، السوق هذا لا تساوي في السوق إلا مثلا مئة ريال، وهو لعله يعتقد بأن هذه قيمتها ولا يدري بأنها ارتفعت أسعارها كثيرا، فيقول أنا فيك بس وأشتري منك هذه السلعة وأخذها وانصرف، فإذا رجع ونزل في السوق فوجد بأنه قد غبن في هذا البيع غبنا فاحشا، فهنا له حق هذا الخيار، فهنا ما يسمى كله في خيار الغبن. النوع الآخر من الخيار قال خيار التدليس، التدليس بمعنى إظهار الشيء على غير حقيقته، فدلس فيه وهو غالبا يؤخذ من الدلس بمعنى الظلمة، أي كأنه خادعه فأظهر هذه السلعة على غير صورتها، ومثالها التي عادة يذكر في كتب الشرع والأحاديث المذكورة في ذلك ما يسمى بالتصرية، التصرية حبس اللبن في ضرع البهيمة، شاة كانت أو بقرة أو إبل أو نحو من ذلك ناقة، فهنا إذا ترك الحليب فيها ضخم ضرعها وظن بعد ذلك أو ظن الشاري لها لأن هذه كثيرة اللبن دارضة كما يقال عادتها كذلك، فهو يشتريها على هذا النحو. فإذا حلبها وجد حليبها كثيرا، لما جاء اليوم الثاني أو رأى الثالث رأها أنها قليلة اللبن، وإنما كان ذلك بسبب ماذا؟ التصرية والحبس، فهنا خدع في هذا الأمر، فعند ذلك له هذا الخيار. مثلها أيضا ما تكون لعل السيارة ما يسمى مقلوبة، وأصابها لعلها كما يقال موديلها جديد، لكن أصابها حادث شديد فقلبت، ثم بعد ذلك ما يسمى سمكرها، فظهرت كما يقال وهو ليس خبيرا في هذا الأمر، رأى بعضنا لأنها سيارة جديدة إنما احتاج صاحبها فباعها، ثم تبين له بعد ذلك أنها في الواقع حصل فيها هذا العيب المؤثر الشديد فيها، وهو أنها مقلوبة ونحو من ذلك. إذن سبب ذلك هو ما يسمى أشبه بالتصلية، التدليس، أظهرها على غير مظهرها الصحيح، فهنا في مثل هذه الحال له هذا الخيار، وهو الخيار التدليسي. قريب من ذلك خيار العيب، قريب من خيار العيب، بمعنى أن يخف المشتري على عيب في السلعة خفي لم يطلع عليه ولم يطلعه عليه البائع، فلو أطلعه البائع عليه ليس له بعد ذلك حق الخيار فيه، وهذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم البيع يعني بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهنا الذي ينبغي له في للبائع أن يأتي مثلا له سيارة يقول هذه تهرب الزيت، هذه ليس فيها مكيف، هذه فيها كذا، هذه فيها كذا، يبين ما فيها من عيوب، فإذا بين وأطلع المشتري على العيب هذا فعند ذلك ليس للمشتري الرد بهذا العيب لأنه اطلع عليه، لكنه أيضا ليس للمشتري أن يقول أنا أبيعك هذه السلعة وأنا بريء من كل عيب فيها، هذه البراءة من العيوب لا تصح. وما قد لعله يفعل أحيانا مع السيارات، يقول نحن نبيعك سيارة كما يقال نبرأ من كل عيب، أو هي كما يقال مشققة المراتب، هي لا تمشي، هي مبوشة، يعني يذكرون عيوبا ليست فيها حتى تقبل بكل عيب، هذا لا يصح. لكن إن وقفك هذا على هذا العيب فقال هذا الشيء المكيف ترى لا يشتغل، عرفته، هذه كما يقال إطاراتها ممسوحة، وإن كان هذه غالبا تكون واضحة، لكن هذه ترى فيها تهريب للزيت أو نحو من ذلك، إذن إذا أطلعه على العيب وأوقفه عليه فقبله ليس له بعد ذلك الرد، لكن إن لم يوقفه عليه فوقف على عيب وهذا العيب يكون مؤثرا في قيمتها ينقص من قيمتها فله عند ذلك الرد به. قال من ضمن هذه الخيارات قال خيار التخبير بالثمن، هذه تسمى في ما يسمى عادة في بيوع أو عقود التولية، بمعنى إذا أخبر البائع بالثمن فهنا لابد أن يكون في إخباره صادقا، فإن ظهر عدم صدقه فعند ذلك للمشارك أو المشتري حق في الرد، بمعنى يقول أنا اشتريت هذا الجوال بألف ريال وأنا أريد فقط منك مئة ريال، إذن هو أخبر بأصل ثمنه، أو أريد منك ما يقال 5% فقط مجرد أتعابي ربحا، إذن قد يكون ذلك في المرابحة فيقول أنا أريد ربح 100 ريال أريد 10%، هذه ما تسمى بالمرابحة، إذن أظهر لك الثمن الأساس وأظهر ما يريده من الربح، أو يكون ما يسمى بالوضيعة، بمعنى يقول وهذه اللي اشتريتها بألف لكن الآن محتاج وأبيعها 900 أو انقص لك 10%، إذن أظهر الثمن وطلب الإنقاص منه وهي الوضيعة، أو التولية، التولية بمعنى أبيعك بمثل ما اشتريت، فأنا اشتريتها بألف فأنا كما يقولون أريد أبيعها برأس المال، ولن تجدون أحيانا بعض التجار لعل بعض التجارات ربحوا فيها وانتهوا وأرادوا أن يصفوا فيقول لك أبيعك برأس المال، فأنت عند ذلك تقول برأس المال إذا الحمد لله طيب أشتريها، إذا تبين بعد ذلك بأنه كان كاذبا وإنما اشتراها بدون ذلك فعند ذلك لك حق الخيار، حتى ولو كان هذا يعد خصما له، بمعنى الأصل في الجوال أن يشترى بألف ريال لكن هو لأنه اشتراها جملة أو نحو من ذلك اشتراها بدون ذلك، لكن على كل حال النظر إلى ما اشتراه به لابد أن يكون صادقا، لأنه الآن هو يخبرك بالثمن فلا بد أن يكون صادقا في الإخبار، فإن تبين كذبه فالمشتري أو المشارك حتى في الشركة هو بالخيار في هذا. قال الخيار الآخر خيار خلف الصفة، بمعنى باعك شيئا على صفة معينة فلم يأتي على تلك الصفة فحصل الخلف في الصفة، كما يقال سابقا مثاله إذا باعك هذا الرقيق على أنه كاتب فتبين بأنه ليس كاتب أو بأنه صانع فأنت اشتريته لعله يكون في صنعة فيدر لك مالا فأصبح غير صانع، إذن اشترطت صفة معينة. أيضا كذلك لعله الآن فيسمى بعض الآلات ونحوها اشترطت أن تكون مثلا فيه برامج معينة أو لغات معينة أو أن يكون مثلا كتابا باللغة العربية فكان بغيره، أو سيارة كما يقال تسير على بالديزل وهي الآن هذه لا يعني اشتريت صفة واشترطت صفة معينة، وهذه الصفة كما يقال لها أثر وأنت تريدها وتفسدها، فبان بعد ذلك بانت السلعة على خلاف ذلك وغير هذه الصفة غير موجودة فيها فأنت لك هذا الخيار لتخلف هذه الصفة عن المشترطة. آخر هذه الخيارات قال خيار الاختلاف في الثمن، والمراد بالاختلاف في الثمن بمعنى اختلف البائع والمشتري في الثمن المتفق عليه بينهما فحصل بينهما ما يسمى بالتساوم. تبيعني هذا الكتاب بخمسة عشر؟ لا بخمسة عشر قليل، أنا اشتريته بعشرين، لا بثمانية عشر، لا بسبعة عشر، إذن حصل تفاوت في التساوم. ثم يقول الآخر بعتك ويقول الآخر قبلت واشتريت، فعند دفع الثمن يدفع له سبعة عشر، قال لا أنا ما بعتك سبعة عشر إنما بعتها بثمانية عشر ونحن اتفقنا بثمانية عشر، إذن حصل بينهما الاختلاف، فهذا يقول اشتريت بهذا المبلغ والآخر يقول لا ما بعت بهذا المبلغ وإنما اشتريت بعتك بمبلغ آخر، إذن فهذا هو الاختلاف في الثمن. ففي هذه الحال يحلف كل منهما يمينين، يمين على أنه ما اشترى بذلك وأنه اشترى بهذا، فيقول المشتري والله ما اشتريته إلا بخمسة عشر وما بعته لي إلا بخمسة عشر، يعني هذا الذي أنا كما يقال موقن به فتحلف عليه، فالبائع يعكس ذلك إذا كان أيضا واثقا من يمينه فقال والله ما بعتك إلا بسبعة عشر وما اشتريته مني إلا بسبعة عشر، يعني ما بعتك إلا على هذا الأساس، فعند ذلك يتفاسخان. أما إذا كما يقال نكل أحدهما ولم يقسم لزم البيع، ما أنك تقول والله أنا ما أدري أنا متردد وهذاك جازم، إذن لزمك البيع في هذه الحال، هذا ما يسمى بالاختلاف في الثمن. فيما يتعلق بالشروط في البيع لعلنا لا نطيل أكثر من هذا إلا أن نأتي على يعني نترك على الإجارة إلى لقاء آخر. فيما يتعلق بالشروط في البيع وهو أحد الأنواع التي سبقت الإشارة إليها، هذه الشروط إما أن تكون شروطا صحيحة وإما أن تكون شروطا فاسدة وإما أن تكون فاسدة مفسدة أيضا، لا يكفي فيها فسادها بل تؤثر على العقد فتفسده. ما هي ومتى تكون الشروط صالحة؟ قالت إذا كانت متعلقة بصفة الثمن، فإذا كانت هذا الشرط متعلق بصفة الثمن أي من جهة كونه حالا أو مؤجلا، فتقول أنا أشتري منك هذه السيارة لكن ليس عندي الآن مال، سأشتريها مثلا أدفعه لك بعد شهر أو مقسطة، إذن هنا الآن اشتراط في هذا الثمن، أو البائع يقول لا ترى أنا ما أبيعها مقسطة ما أبيعها إلا أن يكون الثمن حالا، إذن هذا نوع من الشرط فيما يتعلق بالثمن إما أن يكون حالا أو مؤجلا وهو كما يقال صحيح في هذا الأمر، أو في صفة المثمن بمعنى السلعة التي تشتريها أو حتى في الثمن الذي تدفعه. فإذا مر معنا قبل قليل إذا اشتغلت في السلعة واشترطت في الكاتب أن يكون في العبد أن يكون كاتبا، هذا شرط صحيح. إذا اشترطت أن تكون هذه السيارة تمشي على الديزل ليس بالبنزين، هذا شرط صحيح، إذا لابد وهذا شرط اشترطته أنا زيادة وهو شرط صحيح مرغوب في السلعة فاشترطها، أو الآخر يشترطها من جهة الثمن، فأنا أبيعك هذه السيارة لكن أبيعها بالدولارات، يعني أحيانا كما هو معلوم أحيانا في بعض البلاد يكون في نوع كما يقال ضعف في العملة أو تزعزع في العملة فيقول أنا أبيعك هذه السيارة لكن بالدولارات الأمريكية، له ذلك، إذن هذا اشترط صفة وهذا من حقه أن يشترط هذا وهو كما يقال له مصلحة فيه. أيضا قد يشترط كما يقال البائع ماذا أو نعم البائع لهذا يشترط رهنا أو ضمانا، بمعنى يشتري منك هذه السيارة بثمن مؤجل لا بأس بثمن مؤجل، لكن أنا أريد ضامنا تأتيني بكفيل يكفلك بعد شهر تسدد هذا الثمن، أو تعطيني شيئا رهنا أضعه عندي وبعد ذلك أعطيك إياه إذا سددت الثمن، وإذا لم تأتي بالثمن فأنا بعد ذلك أبيعه. إذن هذا من حق البائع إذا اشترى، وكان الشراء في الغالب يكون مؤجلا بثمن مؤجل في عقار أو في سيارة أو في نحوها، أن يشترط البائع إما أن يشترط كفيلا ضمينا على ما ستأتي الإشارة في تفصيله، أو أن يشترط ماذا؟ يشترط رهنا، يعطيني رهنا، أو الآن لعله الإنسان يشتري في كتاب ونحو من ذلك ويقول سأتيك أذهب إلى البيت وأتيك بالثمن، إما أن يقول له ضع هذا الكتاب وهو قد تم البيع فهو رهن، أو يقول أعطيني ساعتك أو ما شابه ذلك، فهذا ما يسمى بالرهن، وهذا ماذا؟ يعد من هذه الشروط الصحيحة. أيضا كذلك قد يشترط نفع المبيع، بمعنى البائع قد يشترط نفع المبيع، أو المشتري قد يشترط كذلك نفعا في المبيع. اشتراط البائع نفعا في المبيع بمعنى بعتك هذه الدار، أنت لن تبحث عن دار وبعتك هذه الدار التي أسكنها فتم البيع، لكن اشترطت أن تكون لي السكنة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر حتى يتيسر لي النقل إلى دار أخرى، وحتى أبحث كما يقال على نوع من السعة في دار أخرى. إذن أنا بعتها وهي أصبحت لك، لكني اشترطت نفعها هذه المدة 2-3-6 سنة حتى أبني دارا أخرى، إذن اشترطت هذا المقدار فهذا يصح. أو إذا كان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، اشترط ركمان البعير، باعه بعيره واشترط أن يركب على البعير إلى أن يصل إلى المدينة، إذن اشترط هذا الركبان. أو السيارة، بعتك سيارة لكن إلى أن أنتقل إلى بلدي بعد ذلك تأخذها مني أو يأخذها وكيلك، إذن اشترطت هذه المنفعة فهذه تصح. أو يكون الشرط من البائع نفسه، فإذا اشترى مثلا، وهذا يقولون إذا اشترى مثلا حطبا، قال اشتريت هذا الحطب لكن اشترط عليك أن تكسره، إذن هذه منفعة. أو حطبا أن تحمله إلى داري، وأصبح لعله الآن في بعض الأشياء أشبه بالمتعارفة، أشتري منك هذه الثلاجة ونحوها على أن تأتي بها إلى بيتي، إذن هذا نوع من الشرط وهذا كله يصح في هذا الأمر. هناك شروط فاسدة تفسد في نفسها لكن يبقى العقد صحيدا ولا تؤثر فيه، فهي فاسدة غير مفسدة. قالك، وهذا قد سبقت الإشارة إليه، البراءة من العيوب، يعني أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من كل عيب فيها، أبيعك هذه الدار وأساساتها خاربة كما يقال لعلها تسقط اليوم قبل غد، فهذا غير صحيح ولا يقبل. لابد أن توقف المشتري على العيب فيراه كما يقال على حقيقته، تقول تهرب زيت مكيف غير شغال وما شابه ذلك بالسيارات، إذن أوضحت العيب، فإذا قبله ورضيه ليس له حق الرد في بهذا العيب. لكن أن تتبرى من العيوب مطلقا، أو أن تقول تذكر فيها كل العيوب وهي غير صحيحة، السيارة تسير تقول هي غير تسير، مبوشة وهي غير مبوشة، تريد فقط التخلص، فهذا غير صحيح. إذن هذه البراءة من العيوب، اشتراط البراءة من العيوب شرط ماذا؟ فاسد، فلا يقبل. فلو وقفت على عيب لك حق ماذا؟ الرد أو أخذ ما يسمى بالأرش والنقص فيه. هناك شروط ليست فاسدة فقط وإنما تفسد العقد، تبطل العقد بالكلية، وذكر منها ماذا فيما سبقت الإشارة إليه، أن يشترط. هنا إذا اشترط البائع جمع بين ذلك بين شرطين، يعني قلنا إذا اشترطت تكسير الحطب فلك ذلك، اشترطت حمل الحطب فلك ذلك، لكن أن تشترط على بائع الحطب أن يكسره وأن يحمله إلى دارك هذا لا يجوز. ما الفرق؟ قالوا لأنه نص الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شرطين، إذن لا يجمع بين شرطين، لا تجمع تقول تكسر الحطب واحمله، فأنت يكتفي ولك شرط واحد، إما أن يكسر الحطب وإما أن يحمل الحطب، لكن أن يكسره بعد ذلك بأجرة أمر آخر، يصبح كما يقال عقد مستقل. أيضا من الشروط قال أن يشترط عقدا آخر، بمعنى أبيعك هذه الدار على أن تؤجرني مثلا كما يقال فيلتك في المصيف لمدة 6 أشهر، أبيعك هذه الدار على أن أتزوج ابنتك، إذن عقد عقدا آخر واشترط مع هذا العقد وربطه بعقد آخر فهذا لا يجوز. أبيعك هذه الدار على أن تؤجرني أو أؤجرك أيضا، لابد أن يكون كل عقد مستقل بذاته. أيضا أن يشترط ومن هذه الشروط كما يقال الفاسدة المفسدة أن يشترط شرطا مناف للعقد. وضرب له مثالا قال أبيعك هذا الطعام على أن لا تأكله. الطعام لماذا يشترى؟ إنما يشترى للأكل. أبيعك هذه السيارة على أن لا تركبها أو على أن لا تبيعها، هذا ليس له. إذن هذا الشرط خاصة إذا كان يبطل أصل العقد للسيارة للركوب في الأصل، الطعام أصلا كما يقال للأكل، فإذا اشترط نفيه فهذا كما يقال عقد أو شرط فاسد، وهو يفسد أيضا العقد. أيضا من الشروط المفسدة قال تعليق العقد. تعليق العقد بمعنى تعليقه على شيء، بمعنى أبيعك هذه الساعة إن رضي أبي، أبيعك هذا الكتاب إن رضي صاحبي، فكونه علقه، أو أبيعك هذا إن جاء زيد من السفر يأتي أو لا يأتي، فكونه علقه على شيء معلق قد يحصل وقد لا يحصل، فهنا يكون هذا العقد ماذا؟ باطلا، وهذا الشرط فاسدا، وكذلك مفسد للعقد. وأجل ما يتعلق بالإجارة، وآتي أين الربويات، آتي إلى ما يتعلق بالربويات وقد أشار إليها، وإن كان ابن عبد الهادي لم يفصل هذا التفصيل، لكن فينا الشيخ عامر فصله وهو لا شك من الموضوعات المهمة، لكن آتي عليها باختصار لعلي أختصر يعني في كلامه في نوع من السعة والتفصيل. ضابط الأموال الربوية في المذهب عند الحنابلة كما يقال يرجع إلى أمرين، وهو الكيل والوزن. فالمال إذا كان مكيلا يكال فإنه من الأموال الربوية، أو كذلك يوزن، وهذا قد أوضحناه مرارا. والمراد بالكيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيل كيل المدينة، بمعنى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكال فهو الذي يعتبر فيه الكيل، وما كان يوزن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فيه الوزن، فكما قال الوزن وزن أهل مكة. الأشياء المكيلة أغلب ما ذكر في الربويات أغلبها مكيلة، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الأربعة كلها مكيلات. ذكر من ضمنها كذلك ماذا؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذه الفضة بالفضة ليست أثمانا، وإنما اعتبرت من باب الموزونات، فعند ذلك ما كان مضيرا لها وهي الموزونات كما قلنا سابقا كالنحاس والحديد والزجاج والسوائل كالزيوت ونحوها، هذه موزونات. إذن الأموال إما أن تكون ربوية أي تكال أو توزن، وإن لم تكن تكال أو توزن فهي ليست ربوية، بمعنى المعدودات التي تباع بالعد كبهيمة الأنعام كلها، كبعض الفواكه كما يقال الحبحب ونحوه تباع بالعدد، فهذه المعدودات والمدروعات هذه لا تدخل في ذلك. إذن المال الربوي هو المكيل أو الموزون. إذا عرفنا ذلك، إذا كان بعد ذلك هذا الشيء هذا المال يباع من جنسه، بمعنى أن الجنس الواحد، بمعنى تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير ونحو من ذلك، أو حديد بحديد، زيت بزيت وما شابه ذلك، مكيلا أو موزونا، إذا كان من جنسه فيشترط فيه ماذا؟ التماثل والتقابض في مجلس العقد. إذن لابد ببر ببر، بتمر بتمر، حتى وإن اختلفت قيمتها، هذا بخمسين ريال هذا بخمسة ريال لا ينظر، لكن بما أنه تمر بتمر جنس واحد فهنا لابد فيه من التماثل في الكيل، ولا بد فيه من التقابض في مجلس العقد. هذا إذا كان الشيء يباع بمثله بمثل جنسه. إن كان المكيل يباع بغير جنسه لكنه من فصيلة واحدة من نوع واحد من جنس المكيلات، لكنه أنواع اختلفت كبر بشعير، تمر بشعير، تمر بملح، إذن هذه كلها مكيلات اتفقت في علة الكيل لكن اختلفت أجناسها، فهنا إذا اختلف الجنس لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض، بمعنى أبيع صاعا من البر بعشرة أصواع من الشعير، صاع من التمر بعشرة أو بأقل بأكثر من البر أو نحوه. إذن إذا كانت العلة واحدة وهي الكيل أو مثلها الوزن، فهنا إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، أي من جهة ماذا؟ التفاوت في المقدار، لا يشترط فيها التماثل، لكن يشترط فيها ماذا؟ التقابض. إذا اختلفت العلة بعت مكيلا بموزون، حديدا ببر، زيتا بشعير، إذن هنا مكيل بموزون، عند ذلك ماذا؟ لا يشترط ذلك، فلا يشترط التماثل ولا يشترط ماذا؟ كذلك هنا في علة ربوية، يجتمعان في علة ربوية، يشترط فيها التقابض كذلك، لكن لا يشترط فيها التماثل. إذا خرج ذلك عن أن يكون ربويا أو كان ثمنا، بمعنى اشتريت 100 من الصاع برأس من الغنم، فهنا عند ذلك لا يشترط لا تماثل ولا تقابض ولا ما شابه ذلك. وإذا أيضا كان ذلك ثمنا فعند ذلك، وهذا قد مر معنا في السلم ونحوه، فلا يشترط التماثل ولا أيضا التقابض في مجلس العقد. هذه كما يقال خلاصة ما يتعلق بباب الربويات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.